بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بذكره أنس المخلصون، وبرؤيته تقر العيون، وبتوحيده ابتهج الموحدون، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، ويرى حركات أرجل النمل في جنح الليل البهيم. وأشهد أن لا إله إلا الله يسبحه الطائر في وكره، ويمجده الوحش في قفره، محيط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اللقاء الطيب، وفي هذه الساعة المباركة، وفي هذا اليوم المبارك الخميس 12 من جمادى الآخرة لعام 1441 هجرية، الموافق 6 من فبراير شباط 2020 ميلادية، نلتقي على مائدة طيبة مباركة، وهي مائدة السنة النبوية الشريفة العظيمة المطهرة، وموضوع رسالتنا اليوم الأحاديث التي أعلها الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري، من أول باب وقت الظهر عند الزوال إلى آخر باب جهر المأموم بالتأمين، في هذا المدرج، هو مدرج للإمام البخاري. سبحان الله، توافق عظيم. هذا المدرج هو مدرج الإمام البخاري، والأحاديث الموجودة في الرسالة أحاديث تعليقية على صحيح الإمام البخاري، أو أحاديث معلولة لأحد الشراح وهو الإمام ابن رجب الحنبلي على أحاديث صحيح الإمام البخاري. رسالة طيبة، موضوعها طيب، موضوعها ثقيل عظيم، موضوعها يحتاج إلى مزيد نقد، وإلى مزيد دراسة، وإلى مزيد عناية. وقد قام الشيخ أحمد محمد قاسم عبد المجيد بهذا العمل الدؤوب المتواصل في النقد والتحليل والدراسة والعمل. أعرف أحمد محمد قاسم عبد المجيد من يوم اختبار اسما، أعرفه اسما من يوم اختبار امتحان الطلاب الملتحقون بالدراسات الإسلامية من خريج الجامعات الأخرى. كنت وقتها أمسك الكنترول، فوجدت طالبا نبيها دقيقا في أوراق إجابته، وفي رصد درجاته في كشوف الرصد، لكن ما كنت أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء. وفجأة والحمد لله وجدته بكلية أصول الدين بعد نجاحه، حيث كان ترتيبه الأول على المجموعة، وكانت المجموعة 1000 طالب و200 طالبة، عدد الطلاب والطالبات خريج الجامعات الأخرى 1200 طالب وطالبة. لم ينجح إلا 20 فقط، أولهم أحمد محمد قاسم عبد المجيد. تحينت الفرصة أن ألتقي به أو أعرفه، ما كنت أعرف حتى جئت بعد إعارة من كلية أصول من في كلية أصول الدين، وقد وجدت أحمد محمد قاسم يسجل في الدراسات العليا، وسجل والحمد لله وأخذ الماجستير بتقديرات ممتازة، وما أخذ هذا التقدير إلا لنبوغه وتفننه وعنايته في هذا الشأن، وسجل رسالة الدكتوراه في هذا الموضوع. على كل حال سألتقي به في بيانه إن شاء الله بعد أن أقدم الأساتذة الأفاضل العلماء الأماجد المباركين، سيدي عبد الله أبو العيون العالم التقي الورع المبارك، سأستمع إلى مناقشاته الطيبة المباركة إن شاء الله، وهو من الصالحين الأولياء. وسيدي فضيلة أستاذي وشيخي فضيلة الدكتور أحمد مابر عبد الكريم لن أتكلم عنه ولن أزكيه، فهو أستاذ الحديث مطلقا وأستاذ العلل إلى آخره، وأستاذنا جميعا في كل ما يتعلق بالحديث النبوي الشريف. أنا الآن في حاجة إلى سماع الطالب أحمد محمد قاسم ليبين لي منهجه في رسالته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد العظيم الواسع العليم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه على كثير ممن خلق أفضل تكريم. أحمده وأستعينه وأعوذ به من الزلل، وأستهديه لصالح القول والعمل، وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ويسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه أنزل الفرقان على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون منهجا وطريقا يسلكه الناس وليتبعوا ما فيه، وأوحى أيضا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا الكتاب وهو السنة، فقال عز من قائل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما كانت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي المصدر الثاني للتشريع، فإن علماء الإسلام وفي مقدمتهم علماء الحديث قد اهتموا بالحفاظ على هذا المصدر منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، وقد مرت السنة الشريفة بمراحل متعددة في حفظها وكتابتها وتدوينها والتصنيف فيها، وقد حاول الزنادقة والملحدون على مر الزمان الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا التشكيك في الثابت منها، بل حاولوا وضع الأحاديث والكذب عليه صلى الله عليه وسلم، إلا أن أئمة الحديث كانوا لهم بالمرصاد، حتى قال ابن المبارك لما سئل عن الأحاديث الموضوعة: تعيش لها الجهابذة. ثم قرأ قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد اهتم الأئمة وكبار النقاد بتتبع صحيح الحديث وبيان ضعيفه، حتى تكلموا في رجال الإسناد وعدلوا وجرحوا وأسسوا علم الجرح والتعديل، واهتموا كذلك بنقد المتون، حتى قال ابن المبارك: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. ومن هنا نشأ علم العلل، فإن العلماء لما تتبعوا الأسانيد والمتون ربما وجدوا اختلافات بين الرواة في الحديث الواحد، فبدأوا بتصحيح أحد الأوجه وتضعيف أو إعلال الوجه الآخر، ووضعوا القواعد الحاكمة لعلم العلل. ولذلك فإن علم علل الحديث رفيع القدر شريف الذكر، ولقد تتابع العلماء على الإشادة بعلم العلل وعلى كونه أدق علوم الحديث وأغمضها. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته: ومنذ بزوغ فجر الإسلام كان الاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشواغل الأساسية لدى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، كما هو مشهور من صنيع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتتبعه للوحي. وكذلك من صنيع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وكتابته للحديث، وكذلك من صنيع أبي هريرة رضي الله عنه وحفظه للحديث وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ثم زاد الاهتمام بذلك عقب وفاة المعصوم صلى الله عليه وسلم خشية الكذب عليه والقول على لسانه ما لم يقل، إلى أن وصل ذلك إلى الإمام البخاري فسبق الجميع، ولم تر الأمة مثله في معرفة الصحيح والضعيف والمعلول والشاذ. ثم تبعه الإمام مسلم فسار على دربه، إلى أن وصل الأمر إلى أبي الحسن الدارقطني، وعلى يدي الدارقطني استوى علم العلل، واستوعب في كتابه العلل كثرة كثيرة من المسائل. وبعد زمان الدارقطني استقرت قواعد علم العلل عند النقاد، إلى أن جاء الحافظ ابن رجب فقام بشرح جامع الترمذي واستفاد منه أعظم الفوائد، ويظهر ذلك جليا في كتابه شرح العلل، فكل من جاء بعده عيال على هذا الكتاب. ثم قام الحافظ ابن رجب أيضا بعد أن استوى عوده بشرح صحيح البخاري في كتابه الشهير فتح الباري، وهو موضوع هذه الرسالة. ولما رأيت هذا الكتاب يحتوي على عدد كبير من الأحاديث التي تعرض لها الإمام ابن رجب ناقدا أسانيدها ومتونها ومبينا مواطن العلل فيها، فقد استخرت الله تعالى واستشرت بعض أساتذة الكرام في الكلية في أن يكون موضوع بحثي لنيل درجة العالمية الدكتوراه هو الأحاديث التي أعلها الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري من أول باب وقت الظهر عند الزوال إلى آخر باب جهر المأموم بالتأمين دراسة حديثية. والذي دعاني لاختيار هذا الموضوع والبحث فيه جملة أمور، منها أولا أن أساتذة القسم الأفاضل تكرموا بعرض هذا الموضوع على طلاب مرحلة الدكتوراه، فأحببت أن أنهل من معين هذا السفر القيم. ولما كان هذا الموضوع يحتمل أكثر من رسالة علمية فقد قسمه الأساتذة إلى أربعة أقسام، وكان نصيبي هو القسم الثالث منها. ثانيا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله هو ناقد بصير بارز في علوم الحديث، ومن أجل ذلك رغبت أن أتتلمذ على يديه مستفيدا من إتقانه خصوصا في فن العلل. ثالثا أن قضية الأحاديث المعلة هي قضية جوهرية في علوم الحديث، إذ يترتب عليها تصحيح أو تضعيف الأحاديث، فأردت المشاركة في فهم تلك القضية، وهذه الرسالة تهتم بتلك القضية دراسة وتطبيقا. رابعا بيان دقة علماء الحديث وبعد نظرهم في استخراج خفايا العلل والأوهام، وإبراز مجهود هؤلاء الأكابر في دفاعهم عن السنة الشريفة، وذلك من خلال هذا الشرح النفيس والمصادر التي رجع إليها. هذا وقد كانت خطتي في هذا البحث على النحو التالي: قمت بحمد الله وتوفيقه بتقسيم البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهرس علمية. أما المقدمة فبينت فيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة فيه وخطة البحث ومنهج العمل، وأما التمهيد فذكرت فيه تعريف وأهمية علم العلل وطرق اكتشاف العلة وأقسام وأجناس العلل. وأما الباب الأول فهو دراسة عن الحافظ ابن رجب وكتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ويشتمل على فصلين: أما الفصل الأول فهو تعريف بالمؤلف، وأما الفصل الثاني فهو تعريف بكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن رجب، وأما الباب الثاني فهو دراسة نقدية للأحاديث التي أعلها الحافظ ابن رجب أثناء شرحه لصحيح البخاري، تخريجها ودراستها وبيان وجه العلة فيها والحكم عليها والتعليق عليها عند الحاجة ودفع الشبهات الواردة على متونها قدر الطاقة، وذلك من أول باب وقت الظهر عند الزوال إلى آخر باب جهر المأموم بالتأمين. وأما الخاتمة فقد اشتملت على خلاصة البحث وثمارته وأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث والتوصيات التي أوصيت بها. وأما الفهارس العلمية فاشتملت على فهرس الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث النبوية والآثار وفهرس الرواة المترجم لهم وفهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. وأما عن منهجي في هذا البحث فهو كما يلي: أولا منهجي في قسم الدراسة النظرية الباب الأول، اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي النقدي، واعتمدت على الإيجاز والاختصار حتى لا يضيع الجهد في عمل مكرر. وبخصوص التعريفات المذكورة خلال الدراسة فإني أبرزت العلاقة الوثيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وركزت على التعريفات الاصطلاحية التي ذكرها أئمة هذا الفن في كتبهم أو نقلت عنهم، وترجمت للحافظ ابن رجب وكتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري من خلال المصادر الأصلية التي تعرضت لذلك. ثانيا منهجي في قسم الدراسة التطبيقية الباب الثاني، واحد قمت بجمع المسائل المعلولة التي تناولها الحافظ ابن رجب من خلال القسم المخصص لي دراسته، وعدد تلك المسائل 69 مسألة أصلية، إضافة إلى عدد مماثل لذلك من العلل الفرعية. 2. قمت بترتيب المسائل ترتيبا متسلسلا خاصا ببحثي، وربطته برقم الجزء والصفحة من مطبوع فتح الباري، وميزت بين المسائل التي تتعلق بصحيح البخاري وبين المسائل الأخرى لأهمية ذلك. 3. قمت بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية ومن كتب التخريج بالواسطة وغيرها، ورتبت مصادر التخريج على حسب المتابعة التامة فالناقصة، وإذا اتفقت المتابعة فأرتب حسب الصحة أو الشهرة أو على حسب وفاة المخرجين الأقدم فالأقدم كما هو مشهور من عمل الأئمة. 4. في تخريج المتابعات والشواهد التي أذكرها لتقوية الحديث أختار أصح الطرق دون استيعاب طرق التخريج، لأن الغرض هو ترقية الحديث. 5. قمت بدراسة أسانيد الأحاديث تبعا لكل وجه من الاختلاف على الراوي بحسب الحاجة من بداية الإسناد إلى آخره، لكن إذا كان الحديث مخرجا في أحد الصحيحين اكتفيت بوروده في أحدهما عن دراسته كاملا، وقد أدرس حال المدار والراوي عنه إذا استلزم الأمر. 6. ترجمت للرواة بطريقة مفصلة ذاكرا اسم الراوي ونسبه وكنيته واثنين من شيوخه واثنين من تلاميذه، ثم أذكر أقوال النقاد فيه، وراعيت أيضا التعديل الفعلي، واختتمت ذلك بذكر خلاصة حال الراوي مع تعليل تلك الخلاصة، واعتنيت بذكر الأوصاف التي قد تؤثر في الحكم على بعض الرواة كوصف بالتدليس أو الإرسال أو الاختلاط، وراجعت الكتب المتخصصة في ذلك. 7. بعد الانتهاء من دراسة أسانيد الأوجه المختلفة أذكر الوجه الراجح وسبب ترجيحه، أو أذكر الأوجه الراجحة وسبب الجمع بينها، ثم أحكم على الحديث من الوجه الراجح إن كان صحيحا أو حسنا أو ضعيفا أو غير ذلك. 8. قمت بالتعليق على الأحاديث التي تحتاج إلى توضيح وبيان، وقد أذكر بعض ما يستفاد من الحديث. وقبل أن أختم كلمتي هذه، فإنه يتحتم علي أن يكون أول الشكر وآخره ومبدأ الحمد ومنتهاه لولي النعم وواسع الكرم خالقي ورازقي ومولاي، فمنه الحمد وله الحمد. وما أجمل قول الشاعر: الحمد لله موصولا كما وجبا، فهو الذي برداء العزة احتجبا، والشكر لله في بدء ومختتم، فالله أكرم من أعطى ومن وهبا، ثم الصلاة على النور المبين ومن آياته لم تدع إفكا ولا كذبا، محمد خير من ترجى شفاعته غدا، وكل امرئ يجزى بما كسبا، صلى عليه الذي أهداه نور هدى ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر بدران من بعده لملة تخبا، وبعد عثمان ذو النورين ثالثهم من أحرز المجد موروثا ومكتسبا، وعن علي أبي السبطين رابعهم سيف النبي الذي ما هزه فنبا، وسائر الأهل والصحب الكرام فهم قد أشبهوا في سماء الملة الشهبا. وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى والدي امتثالا لقوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالشكر لأبي على دعمه ودعائه لي بالتفوق والنجاح، وشكر لأمي التي أدعو الله أن يتغمدها برحمته ويسقنا مساكن السعداء. كما أتوجه بالشكر الجزيل والعرفان الكامل إلى مشرفي وشيخي وأستاذي العلامة الكبير المرحوم بإذن الله فضيلة الأستاذ الدكتور سعد رزق جاويش، أستاذ الحديث وعلومه بالكلية، الذي تفضل بقبول الإشراف على رسالتي هذه، ولقد رأيت فيه خلق العالم وأدب المحدث، ولقد تعلمت منه الأدب قبل العلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الشريفة وعترته الطاهرة رضي الله عنهم، ولم يبخل علي بوقت ولا جهد. أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، إنه غفور رحيم. وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل والعرفان الكامل إلى مشرفي وشيخي وأستاذي العلامة الكبير المحدث المحقق المدقق فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين إسماعيل عجوة، أستاذ الحديث وعلومه بالكلية وعضو هيئة كبار العلماء، الذي تفضل بقبول الإشراف على رسالتي في ظروف صعبة بعد وفاة مشرفي الأستاذ الدكتور سعد جاويش رحمه الله. ولقد رأيت في أستاذنا الدكتور جلال خلق العالم وأدب المحدث مع سعة العلم ووفور العقل، ولا يزال أستاذنا رزقه الله الصحة والعافية يغرس في طلبته الدقة في النقل والمنهجية في البحث والإنصاف في الحكم، وقد وقف إلى جانبي منذ التحاقي بجامعة الأزهر عام 2008، ولا يزال يرعى مصالحي ومصالح كل طلبة العلم إلى يومنا هذا، فجزاه الله خير الجزاء على خدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يمتعه بدوام الصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمه. كذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى مشرفي العلامة المحدث فضيلة الأستاذ الدكتور محمود السيد سلامة بختية أستاذ الحديث المساعد بالكلية الذي ساعدني كثيرا في رسالتي واستفدت كثيرا من توجيهاته النافعة. أسأل الله أن يبارك في علمه وأن ينفع به. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الشيخين الجليلين والعلمين الشامخين المناقشين الفاضلين، فشكري لأستاذ الجليل وشيخ العلامة المحدث الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم أستاذ الحديث وعلومي بالكلية وعضو هيئة كبار العلماء أستاذ علم العلل في زمانه الذي تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة مع ضيق وقته وكثرة شواغله، وكان أستاذنا مشرفا علي في مرحلة التخصص الماجستير، علمني أسس التخريج ودراسة الأسانيد والعلل، وهو الذي اختار لي هذا الموضوع في مرحلة الدكتوراه. أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفعنا بعلمه وأن يزيده من نعمائه وآلائه وأن يمتعه بالصحة والعافية. وأتوجه أيضا بالشكر والعرفان إلى أستاذ الجليل العلامة المحدث سليل بيت العلم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله عبد العليم أبي العيون أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم الحديث السابق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالأسكندرية الذي تفضل بقبول مناقشة هذه الرسالة مع كثرة أعدائه وشواغله وبعد المسافة، فجزاه الله خير الجزاء. والله أسأل أن يحفظه بعنايته وأن يكلأه برعايته وأن ينفعني بعلمه وعموم المسلمين. ولا يفوتني هنا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى شيخ الجليل العلامة المحدث المرحوم بإذن الله فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المهدي عبد القادر عبد الهادي أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم الحديث الأسبق بالكلية الذي لم يبخل علي بنصح ولا جهد وكان سببا رئيسا في تخصصي في هذا العلم الشريف. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة بما قدم للإسلام والمسلمين. وأتوجه أيضا بالشكر والتقدير والعرفان إلى زوجتي الغالية وأولادي وبناتي على تحملهم لي طوال فترة البحث حتى من الله علي بإكماله. وأتوجه كذلك بالشكر والتقدير إلى الحضور الكرام وزملاء الأوفياء الذين مدوا إلي أيديهم البيضاء بالعون والمساعدة والدعاء، فأقول لهم جزاكم الله عني خير الجزاء. كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أهلي وعائلتي الذين شرفوني بالحضور في هذا اليوم ولهجت ألسنتهم بالدعاء لي بالتوفيق والسداد. ولا أنسى كذلك في هذا المقام الدعاء لجدي قاسم رحمه الله وكان يتمنى أن يرى هذا اليوم. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته إنه رحيم غفور. وفي الختام أقول إنني أخطو أولى خطواتي في هذا الطريق الطويل ولا أزال أتحرى إصابة الحق، فما كان من صواب وتوفيق فمن الله رب العالمين، وما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك براء. وهذا بحثي أقدمه بين يدي اللجنة الموقرة، فيه جهد يزيد على 3 سنوات من العمل المتواصل في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يعدم من أولي الفضل والإحسان قبولا، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لصاحب المعالي أستاذنا العزيز الغالي فضيلة الدكتور عبد الفتاح عبد الغني عميد الكلية لتشريفه لنا في هذه المناقشة، وشكرا لأستاذنا العزيز المبارك سيدنا الشيخ مجدي عبد الغفار رئيس قسم الدعوة بالكلية على هذا الشرف العظيم الذي ملناه بوجودهما معنا في هذا اليوم. أما بيان الطالب فلم أجد فيه علة برغم سرعة قراءته، ولا أدري كيف أخذ على ابن رجب وهو العلامة أمورا كلها علل، 169 علة عند الإمام ابن رجب. على كل حال سيظهر وجه الحق في هذه القضية عند مناقشة أستاذنا الدكتور عبد الله عبد العليم أبو العيون. هو المتبع كده يا سيدنا الشيخ الله يبارك فيك ونقدرش نخل بالقاعدة الله يديك صحة ولا نقدرش نخل بالقاعدة أبدا يا سيدنا الله يبارك فيك. هو أستاذنا وعلى رأسنا من فوق، لكنه لا يحب أن يعني تكون لك بركة زيادة، فليتفضل سيدنا الشيخ عبد الله عبد العليم مشكورا في مناقشة الطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد صلاتك عليه وصلاة ملائكتك وجميع خلقك، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد بأفضل صلواتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأزكى تسليماتك، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأنمى بركاتك عدد ما كان وعدد ما يكون، واستعملنا بسنته وهديه وتوفنا على شريعته، وأنلنا اللهم من بركاته، وافتح أقفال عقولنا وقلوبنا بمفاتيح حبه. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا ووجهنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وبعد، فإنني أستأذن أساتذتي الكرام فضيلة أستاذ الدكتور أحمد معبد وفضيلة أستاذ الدكتور جلال الدين عجوة، أستأذنهم في قراءة الفاتحة لفضيلة أستاذنا الدكتور سعد جويش رضي الله عنه وأرضاه. كان أستاذا عالما جليلا من أرفع أساتذة جامعة الأزهر، هذا ما أراه، رجلا طيبا عالما يعني صالحا من أهل الفضل والجود ومن أهل الكرم ومن كل صفاء، يعني استغفر الله العظيم المحامد التي يثنى بها على إنسان بعد أنبياء الله ورسله، هو فضيلة أستاذنا الدكتور سعد جويش. نعم، غفر الله له ورضي الله عنه. الله يبارك فيكم. فهو كان من سلالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمعني الله عز وجل اليوم لأستاذين من أساتذة العلماء من أساتذة الجامعة الفضلاء، فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد معبد عالم الحديث وعالم أصول الدين، والأستاذ الكبير المعروف شرقا وغربا، وكثر خريجيه وكثر طلبة العلم على يديه. افتحوا إن شئتم. افتحوا إن شئتم أي كمبيوتر ستجدون أنوار أستاذنا الدكتور أحمد معبد في جميع في معظم محاضراته في هذا الكمبيوتر. كذلك أستاذنا الحبيب صاحب العلم وصاحب الكرم وسعة الأدب والأخلاق وخدمة الجميع وتقديم العون للجميع الذي عرف به شرقا وغربا، وعرف به في الخارج في خارج مصر وفي داخل مصر، أحبه الجميع كما نحبه منذ يعني من التسعينات، وقد التقيت بفضيلته فمحبته لم تغادر قلبي إلى يومنا هذا، ولن تغادره إلا أمام المولى عز وجل أشهد له بكل أدب وأخلاق وعلم وكل ما يعني أفاض به علينا إن شاء الله. وأشكر يعني ابننا الله يكرمك أستاذ أحمد محمد قاسم أن جمعنا على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ولنعرف يعني كما من العلوم الطيبة التي يعني جمعها في هذه الرسالة. وشكرا لحضراتكم يعني حضور هذه المناقشة. طبعا مناقشة يعني فضيلة مناقشة الأستاذ أحمد دي يعني من الفضليات، أنا أرى أن هي من الفضليات كده في عمله في الدكتوراه، لأن هو يعني من قرأ هذه الرسالة يجد فيها الجد والاجتهاد وبذل المجهود فعلا. يعني اللي بيدرس موضوعات العلل هذه لابد أن يكون صافي الذهن صافي المشغوليات، يعني معناه إن مخه كله أو عقله كله في دراسة هذه العلل وفي دراسة هذه المسائل اللي هو تعلق بها أو كتب فيها، لأنها لا تحتاج فعلا إلى جهد جهيد، تحتاج فعلا إلى يعني طالب من الطلاب اللي هم لديهم جهد يستطيعون يعني الدراسة في هذا الموضوع. وطبعا يعني رسالته بسم الله ما شاء الله يعني رسالة طيبة فاضلة أثابه الله تعالى عليها خيرا. وإن كنت يعني أنا لست في الحقيقة يعني أهلا للجلوس بين أساتذتي لمناقشة هذا الشيء، لكن هحاول وأعرض على أساتذتي ما أتكلم فيه أنا والطالب الأستاذ أحمد محمد قاسم، فأستأذنهم في ذلك. الله يبارك فيه. فيه الرسالة طبعا زي ما قلنا رسالة طيبة ورسالة يعني فيها جهد يستحق عليها كل تقدير إن شاء الله من بدايتها، ولا أستثني في ذلك يعني بعد إثنى أساتذتي. أيوة فيه الرسالة دي يعني العنوان بتاعها ناقص فيه يعني كده الأحاديث التي علها ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري، في بعضهم ذكرها بهذا إيه بهذا يعني بهذا الاسم في شرح صحيح الإمام البخاري. هات لنا صفحة 2 كده. حاضر. الحاجات بسيطة كده أستاذ أحمد. يعني كنت كملت الآيات القرآنية اللي حضرتك ذكرتها في أيوة وأنزلنا إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إيه يهتدون لعلهم يعني دي للترجي زي ما أنت عارف وده هداية من الله يعني لازم الجزاء يظهر على ذلك الأمر يعني إيه ولعلهم إيه يهتدون بمعنى يهديهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك نعم تفكرون في نفس الصحيفة كده وقد مرت السنة الشريفة أيوة. اقرأ كده وقد مرت السنة الشريفة بمراحل متعددة في كتابتها متزامنة مع حفظها في الصدور ثم تلا ذلك مرحلة التدوين ثم مرحلة التصنيف بمختلف أنواع التدوين هنا مش أي تدوين لازم يكون التدوين إيه العام أيوة بكلامك يقتضي إيه التدوين العام لأنه هو في فرق بين التدوين الفردي والتدوين العام حاضر يا أستاذ ثم ايه مرحلة التصنيف المختلفة انواع أيوة. المصنفات في الصحيح المجرد او التي اشتملت على الصحيح وغيره او المصنفات ماشي. التي صنفت ماشي. في العلم ماشي. وقد بدأت محاولات السطر اللي هو بعد ذلك وقد بدأت محاولات الدس في السنة النبوية المطهرة ووضع الاحاديث منذ وقعت احداث الفتنة الاولى اي الفتنة الاولى دي اللي هي مقتل عثمان وكده اللي هي مقتل عثمان طيب اي فتنة الاولى تحدثها هنا حاضر. صفحة 5 نطلع صفحة 5 كده حاضر يا استاذ اقرا ايوه خلاص ماشي الحال 14 تقريبا كده وقال الخطيب اللي هو قد يكون الحديث المسلسل صفحة 14 سطر 14 وقد يكون الحديث مسلسل متصل برجال ثقات إلا أن فيه سببا يقدح في صحة الحديث لا يظهر لكل أحد بل لا بد من الجمع والنظر في طرق الحديث فلا يمكن إذن الحكم على صحة الحديث ماشي نعم. ماشي اتضحت من كلام صفحة 10 تحت كده في طريقة كتابة المسائل طيب طريقة كتابة المسائل واحد قمت بترقيم المسائل ترقيما متسلسلا خاصا ببحثي وربطته برقم الجزء والصفحة من مطبوع فتح الباري هكذا المسألة رقم واحد وهذا إذا كانت المسألة لا علاقة لها بأحاديث الجامع الصحيح أيوة. أما إذا كانت المسألة هنا يعني إيه أيوة وهي مسائل صحيح البخاري قسمت يعني الأحاديث هنا إلى قسمين له علاقة بأحاديث الصحيح البخاري أينا. وأحاديث ليس لها علاقة به فهل هذا يعني موجود يعني في الكتاب إيه موجود يعني موجود يا سيدنا الشيخ موجود طيب ماشي 23 حاضر في عندنا رقم باء في اول السطر حاضر السطر 23 ايوه ان يختلف الرواة عن المدار في الاسناد او المتن او هما معا أيوة. سواء كان ذلك بتفرد احد الرواة او بمتابعة غيره وهنا تظهر العلة سواء كانت غير قادحة بان يمكن الجمع بين الاوجه ودفع العلة او كانت قادحة بان يستلزم مين ده ده أستاذنا الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر في بداية الكلام في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السمع قال والسبيل إلى معرفة علة الحديث ما كتبتهاش ليه هي أستاذنا فوق يا أستاذنا هي في يعني في أول صفحة 22 يعني رابع خمس سطر هو. قال الخطيب البغدادي في الجمع. أنا في رقم. أيوة أستاذنا أنا بفصل. لا. إيه أستاذنا؟ ما ينفع. أنا انتقلت من دي لدي وبقى إيه ألف دي كأنها منفصلة عن باء. واخد بالك. حاضر يا أستاذ. باء يعني منفصلة عن. ماشي أستاذ. لا يبقى تكتب فيها التوثيق بتاعها. حاضر. بعد كده قال الحافظ العراقي في شرح التفسير والتذكرة. وتدرك العلة بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك يهتدي الجهبز. الجهبز. جهبز. أي الناقد بذلك. أيوة. بالاطلاع على إرسال الموصول أو إيه يعني مفترض كانت توثق أو يعني أقصد تكملها كده يعني إيه تكملة العبارة. أيوة. الناقد بذلك إلى اطلاعه على إرسال في الموصول. حاضر. أو وقف في إيه في المرفوع عشان الكلام. حاضر. يكون متصل إن شاء الله. حاضر. فيه 25. حاضر. هاتي يعني في عشرة كده وهذه الأجناس. أن يكون الراوي عن شخص. الأجناس. أي. نعم. وهذه الأجناس التي ذكره الإمام الحاكم رحمه الله. التي ذكرها. ذكرها صح أستاذ. ماشي أستاذ. الحاكم. نعم. بارك الله فيك أستاذ. كمل. حاضر. وهذه الأجناس التي ذكرها الحاكم لم يذكرها على سبيل الاستيعاب وإنما ذكرها كأمثلة يستدل على نظيرها. وقد ذكر الأستاذ مصطفى باجو في كتابه العلة. من هو مصطفى؟ من هو مصطفى ده باجو؟ يعني باحث معاصر يا أستاذ. لما عرفت ناس به ليه ده معاصر موجود. معاصر ماشي يا مرحبا بيه. حاضر يعني أنا معرف هو الكتاب موجود يا أستاذنا أستاذ أحمد دكتور أحمد معبد ممكن يعني. نعم أستاذنا دكتور مصطفى باجو الله يبارك. لا هو يعني كان ادانا سطرين بس كده ان ده موجود. اي تعريف. حاضر يا استاذ. ايوه تعريف. حاضر يا استاذ. طيب في الهامش يعني كده. حاضر يا استاذ. صفحه 28. حاضر. قال ابن حجي الدمشقي. ايوه تخريق فين صفحه 3 صفحه 28 تلاميذ. ايوه قال ابن حجي تخرج به غالب اصحابنا الحنابلة بدمشق. فين الكلام ده؟ انا استاذنا ذلك القول هقول لفضيلتك. انا يا اقول ولا اسمع حتى مع استاذنا من حد. انا كتبت فوق كلمة التعريف للحافظ ابن رجب الحنبلي وأحلت على كل المصادر التي جاءت في الترجمة في الحاشية في الأسفل. كل هذا الكلام موجود في هذه الحوالي. أنا مش نعم. دكتور احمد زايد صهر الدكتور عبد المهدي. اهلا وسهلا ومرحبا. ومدرس في كليه التربيه. اهلا وسهلا. وعدي احمد كويس. فهو انا ذكرت المراجع كلها التي جاءت منها الترجمه في الحاشيه. لو فضلتك عايز نفصل كل قول ما فيش مشكله. هو اللي انا من المنهج العلمي كده. حاضر يا استاذ. ان كل يعني قول يعني. حاضر. ينسب الى مصدره. حاضر يا استاذ. ايوه كل قول ينسب الى ايه الى مصدر. اهلا وسهلا. العفو ربنا يبارك فيك. استغفر الله العظيم ربنا يبارك فيك. حاضر يا استاذ. خلاص انا هحيل على المصدر. ايوه يعني ده. حاضر يا استاذ. ايوه وبعدين حاجه ثانيه يعني مش هقراها انا الرساله دي ان شاء الله. ربنا هيجعل لها يعني مجال للقراءه وكذا. فمعناها انك انت يكون معظم الاقوال موثقه الاسماء اللي هي موجوده هنا مترجمه. لو هي سطر او سطرين. حاضر. سطر او سطرين لابد انك انت تعرف بيهم يعني. حاضر. ايه اي. وبعدين عندنا هنا المبحث الثاني صفحة 22. قال ابن ناصر الدين الدمشقي. أين قال؟ ما هو أنا قلت يعني زي أستاذنا نفس الكلام هم كلهم المصادر المجمعة. ذكرت المصادر المجمعة في بداية الترجمة اللي هي في صفحة. ما ينفعش. حاضر يا أستاذ. دكتور أحمد. حاضر يا أستاذ. يا أستاذ أحمد. يعني حاضر يا أستاذ نضيف. يعني أستاذنا فضلتك عايز كل قول يعني في حاجة للمنهج العلمي لعزو هذه إيه الأشياء يعني النقولات دي لابد أن يكون لها منهج علمي. هنا دلوقتي أنا يعني العزو على متقدم مش على متأخر ماشي، لكن في الوقت نفسه كل جزئية من دي ينبغي توثق. حاضر يفتح طيب. هات 34 كده. خلاص يعني هي طبع هذا الكتاب باسم فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ده اللي أنا وجدته يعني الكتاب. طيب عندنا بعد كده ندخل في الباب الثاني اللي هو الأساس. أيوة صدق. فيه الجزئيات كده أنا ما أعرفش أنت تركتها ليه يعني، أو يعني المفترض إن يعني ده يعني ما في التسلسل في كتاب ابن رجب. نعم. شرح ابن رجب ده ماشي فيه في التسلسل. صحيح. فالمفترض انك انت يا استاذ احمد انك انت تكتب العناوين اللي هي كاتبها ابن رجب نفسه الباب والكتاب. انت ما كتبتش حاجه من دي كلها. الكتاب الكتاب معروف اللي هو الوضوء او الطهاره يعني، لكن بعد كده ايه ما كتبتش عناوين يعني ايه الكتاب. حاضر يا استاذ، واخد بالك. وطول بالك عليا يعني. براحتك يا استاذنا على الاخر، براحتك خالص. ربنا يبارك فيكم وصلنا نتعلم منكم. الله يخليك. يعني فضيلة أستاذنا الدكتور بارك الله فيه وجزاه الله خيرا، فضيلة أستاذنا الدكتور رجب أعطاك شيئا كبيرا جدا بالمعرفة. وأستاذنا الدكتور رجب الدكتور جلال يعني لما يظهر كده في الله رحمه الله تعالى. لا والله حذركم الخير والبركة. الله يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم. فيعني أنا كنت أشوف كده انك انت تكتب العناوين كلها. حاضر يا استاذ. العناوين الابواب اللي هي موجوده دي. حاضر. يعني فضلتك عايزني اوثق المساله بالاضافه للجزء والصفحه وعنوان الباب التي وردت من عناية استاذ. ان شاء الله سهل. سهل يا استاذ. حاضر ان شاء الله. يعني انا لسه جايين استاذنا الدكتور معبد برضه يعني كلمني في نفس الموضوع. حاضر يا استاذ. استاذنا الدكتور يعني ايه كنت ارجع لك على الهامش من عناية استاذنا. حاضر. الهامش ايوه. الله يبارك الله ان شاء الله. فده اللي هو ايه ايوه. وبعدين عندنا بعد ما ذكرت الحديث والكلام الشيخ ابن رجب هنا ايوه صح الامام ابن رجب رضي الله عنه وارضاه كتبت تخريج الحديث. نعم. هو الرساله بتاعتنا تخريج الحديث ولا في العلل اصلا دراسه العلل؟ تخريج الحديث ولا دراسة العلل؟ ما هو للتوصل للعلة لابد من جمع الطرق. لا ماشي ماشي، لكن تعنون ليها بتخريج الحديث يبقى انت رجعت الى درجة ايه الشغل الماجستير هنا. واخد بالك. فدي المهم ذكر العلة مثلا هنا او ذكر الخلاف هنا وبعد كده تكتب يعني تخريج الحديث زي ما انت ايه. طيب يعني فضلتك عايزني اقدم ذكر الخلاف قبل ايه تزهد ايوه يعني ايه دي الاساس. حاضر. لكن ذكر تخريج الحديث دي تشيلها من الرسالة. حاضر حاضر ماشي. وبعدين اللي انا اقول لك عليه مش راجعه تاني يا استاذنا. كلمتك سيف على الاسف. ايوه حاضر. فيعني كلمة التخريج هنا ما هيش في موضعها فعليك انك انت ايه تشيلها. حاضر. طيب نمرة اثنين برضو يعني الحاجات دي هتسهل لنا تخلينا ايه نمشي على طول لان هي حاجات يعني مشتركة مشتركة بين الجميع كله. نعم. نعم. انت ايه اللي درسته هنا؟ عنوان رسالتك ايه؟ الاحاديث التي علها الامام ابن رجب الحنبلي. يبقى هنا العله ولا الخلاف؟ نعم. ذكر العله ولا الخلاف يا استاذ احمد؟ نعم. ما هو استاذنا الخلاف هو الذي يوضح العلة. يعني أنا لما بيبقى عندي في اختلاف بين راويين في حديث، أحد الأوجه بتاع الراوي الأول مثلا يكون صحيحا والوجه الآخر أنت لما تقول يا أستاذ أحمد ذكر الخلاف يبقى كأنك أنت خرجت الرسالة دي كلها من حكاية العلة. أيوة يعني أنا شايف كده يعني وبعرض يعني الكلام على أساتذتي يعني إذا كان فيها أي حاجة يقولولي يعني. فذكر الخلاف ده كأنك أنت خرجت الرسالة خالص من ذكر العلة. طب فضلتك يعني أكتب مثلا ذكر العلة ذكر العفو مسألة رقم كده ذكر العلة ماشي حاضر أستاذ. ايوه وتحت حضرتك برضو نفس ايه يشيل كلمه الخلاف ويكتب ذكر العلم سهلا ان شاء الله. حاضر يا استاذ ماشي حاضر يا استاذ يعني دي حاجات بسيطه كده. حاضر انا كده ذكر حاضر يا استاذ والباقي كله معروف عنه ايه هتمشي على نفس ايوه بس تعدل يعني لا هي اصل هي بضغطه زرار بتخلص الظروف ظروف ايوه ماشي بس حضرتك لازم ينبه لي ايوه التنبيه يكتب فوق المسألة رقم كذا من العلل من العلل ايوه حاضر وفي تحت تشيل ذكر الخلاف ده حاضر لان ذكر الخلاف ده زي ما قلت لك اللي هو بيخرج ايه الرسالة خالص ايوه من ذكر العلل اللي ايه ايوه حاضر ايوه حاضر الله يبارك فيك ماشي يا سي احمد يعني دي ان شاء الله نعيش معنا ربنا في المراجعه لازم ايه عام يمشي ايوه تحطها عند فوق في المساله رقم كذا من العلل ايوه ايوه وعلل ابن رجب وتشيل كلمه الخلاف وتذكر بدلها ايه العله ذكر العله ايوه وفي كلمه ايوه ايوه لانك انت ذاكرها تحتيها ايوه يعني مثلا ايوه لما تشيل كلمه ذكر الخلاف مش هيحصل اي اشكال أيوة. يبقى مولانا راضي بس ما بالك رضا بيدخل الجلد ما هو شايف كلام الله يبارك طيب عندنا صفحة 39 قول وقال في إسناده الزبرقان يعني ابن عمرو الضمري عن زهرة يعني ابن معبد قلت ايوه لا حدثنا احنا ما نقولش سنة دي المكتوبة لكن يعني لازم انك انت ايه تنتبه عند القراءة لازم تقراها ايه كاملة تمام برافو عليك ووقع فين في المطبوعة حدثنا داود والصواب حدثنا أبو داود وهو الطيالسي كما في المواضع المناظرة من تفسير ابن أبي حاتم ماشي الكلام ده للكلام ده فين يعني قصدنا فين توثيقه ايوه يعني قصدك عايز توثيق اماكن مبادله بهذا انت شغلك باذن الله تعالى حاجه حلوه جدا ايوه بس فيه عندنا هنا ايه عندنا ال عندي هنا ملحوظة للرسالة كلها انت النظام بتاعك يعني درست وضعت الحديث وبعدين جيت في التخريج وبعدين دراسة الأسانيد وبعدين يعني ايه ذكر الخلاف والحاجات دي كلها وبعدين التعليق التصحيح انا يعني شايف كده ان كل حديث درست الاسناد بتاعه لازم تحط الحكم بتاعه تحت الاسناد أي إسناد درسته في أي حديث من الأحاديث لازم تحط إيه حكمه تحت الإسناد. أنت حطيت لنا حكم واحد بس اللي هو حكم الحديث اللي هو في الرسالة، ماشي. وبعدين يعني ده اللي هو المجال العلمي أو الأساس في العلم، إنك أنت تدرس حديث أعرف أنا مثلا إيه جايب للثقات وجايب لي مثلا بسم الله ما شاء الله وجايب للضعفاء وذاكر الضعفاء والثقات وغيرهم والكلام ده كله، بس يعني إيه ما حطت ليش الحكم بتاع الحديث اللي انت ذكرت إسناده. هعرف ازاي انا افرق انك انت اخترت حديث عن حديث؟ العلة الثانية في الدراسة يعني بتاعتك في دراسة العلل دي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، كانت تحتاج لحاجة بسيطة بس من التعليق على حديث. حط الشاي. تحتاج لإيه؟ لحاجة بسيطة من التعليقات المعنوية على الحديث. يعني ده حديث بسم الله ما شاء الله. عنده تعليق في الآخر. أي بس مش في كله بقى. أي. هو في آخر كل حديث يعلق عليه. إن كان ترك حديثا لم يعلق عليه فيعذر. وأنا سامع. لكن بالنسبة لطلب فضيلتك ده الحكم على كل حديث. دي هيترتب عليها ماذا؟ نعم. إنه هيبقى الإسناد كل صفات. وهنيجي في الاخر نقول انه معلول. نعم. فكيف نصححه بظهر الاسناد ثم نعله في الاخر؟ ما هو دلوقتي ما احنا عايزين نشوف الحته دي بقى. لا يحكم على الاسانيد دي لان لما تدرسها تطلع صحيح. ماشي خلاص. بينما احنا في الاخر هنقول ان دي معلوله لان فلان. نعم. لازم ان هو بقى يكتب للبناء على الرواح حضرتك الموجودين، وبعدين يجي في الاخر ويذكر اسناد ايه، يذكر الخلاصة. هو عامل بقى كلمة النظر في الخلاف اللي في الاخر هيقول الكلام ده. لما جاد جايب حضرتك اهو. ما هو في نظر؟ لا في نظر. حاطط نظر يا احمد. اوري حضرتك اهو. لازم بص الحكم على الحديث صفحة 43. صفحة 43. النظر في الخلاف هتلاقيها قبليه الحديث. ايوه من النظر في الخلاف. هو في النظر ده يقول السند الفلاني مش ما ينفعش ولو كان رجال وثقات. نعم. السند الفلاني ينفع لانه مع كون رجال وثقات فالاول اقوى او كده. بس يا استاذنا يعني ارى انه هو لو وضع اسناد حكما لكل اسناد قام بدراسته ثم يعني فرق بينهم بذكره في العلة مثلا ان الحديث ده صحيح بس فيه علة والحديث ده فيه علة والحديث ده كذا. دي اللي في الاخر يا مولانا. دي في الاخر النظر ده. الحكم على الحديث من الوجه الراجح. ايوه لان كل اللي سبق ده يبقى معلول. طيب ماشي قول لي العلة دي حضرتك. ما هو كاتب في النظر. يعني اذكر حضرتك كل حديث فيه ذكر عند ذكره. يعني مثلا ما يجي ايه هادي عندنا يعني دراسة اسناد الاسناد الوجه الاول في مسند الامام احمد بن حنبل. وده خطوة. واخد بال حضرتك ده جاء يعني خلص الاسناد في رقم 6 وخلاصة زيد هو زيد بن ثابت بن الضحاك. أيوه. وساب الاسناد وايه هيجي في الاخر ويقول السند ده ما ينفعش وده ما ينفعش وده ما ينفعش واللي ينفع بس يحط انا حط الاول ده هيناقض نفسه. ما طب واحنا عايزين سبب النقض ليه بيناقض نفسه؟ الان اللي تعودناه انا في كلية المباركة دي. نعم. لم يكن فيها دراسة العلم. خلاص. وبالتالي كنا ماشيين كل سنة بندي له حكم. نعم. بينما لو جبت لي انت الرسائل اللي على الرف دي الاقي ان الحكم ده خطأ. ليه؟ نعم. لانه اتبنى على حال الرواح. وهو لما حضرتك يعني هي حضرتك تمام طبعا انا بتعلم لا العفو وبناقش حضرتك لا لتعليمي انا مثلا لا العفو والله صحيح ان شاء الله يعني على لا العفو في كل مسألة الحكم على كل سند خطأ لاننا في النهاية ما بنقبلش الا سند واحد من كل الاسانيد دي فمن لازم ان ده الراجع انه كل ما تقدم ليس مقبولا اي ماشي بيقول الأكثرية والاختصاص وكذا وكذا أيوه. من ايه من ترجيح بس اللي انا شايفه انه هو لما يحط حضرتك يعني حكم لكل اسناد وبعد كده يبين يعني ايه يبين ده معلول لكذا وده معلول لكذا زي ما هو ذكر في ذكر الخلاف اللي تحت ده هيبقى كده يعني لو إيه؟ عمل كده هيجي على كل الأوجه ده ويكتب كلمة مكررة بكل الرسالة نعم بعد السند الأول يقوله هذا معلول والثاني يقوله هذا لا يعمل يعني هيقول ضعيف لا ما يكونش ضعيف كل رجال الثقة أو هذا معلول لا هو يعني هو ما يقدرش يقول معلول ده هو جاي في الآخر حضرتك في الجزء الثاني وبيقول يعني ان يعني ليس كل حديث صحيح هو اللي فيه علة فقط أيوة. ده الحديث الضعيف فيه ايه معلول برضه أيوة. طب احنا كلامنا كله في الحديث الصحيح وفي العلة في الحديث الصحيح يبقى ندخل ليها الضعيف فيه الضعيف عشان يبين انه هو مثلا الضعيف ده احيانا ما الضعيف ده تلقائي فيه العلل لا لا قد يكون السند موصول برجل ضعيف ماشي والذي رواه مرسلا ماشي هو الصحيح تمام بس سيصبح اللي هو رواه مرسلا ده وهو صحيح ضعيف للارسال خليك مع استاذنا هي العلة الغريبة كده يا استاذنا ماشي تمام ان شاء الله يا استاذ لكن ابن رجب قال في الحديث الاول مختلف فيه ايه ولما جيت ولما تجرى النظر في الخلاف في هذا الحديث والاصل عله احمد ما جيتش ابدا ما جيتش ابن رجب وقال ان فعلا مختلف فيه قال لا ليس هناك خلاف على الاطلاق لازم يجزم في الاول وفي الثاني ايوه تمام يا استاذ يعني انت لو نظرت في الخلاف يا شيخ احمد في الطريق الاول والثاني اجرى عندك اهو نظر في الخلاف قلت في الاول في رقم واحد ماشي إلا أني أميل إلى ترجيح الوجه الأول ماشي لأن الحديثين صحيحين عمرو بن أبي حكيم قد زاد عروة في إسناده في حين يذكره ابن أبي ذئب وهذا يدخل في باب زيادة الثقات لأن عمرا لم يخالف ابن أبي ذئب بل زاد عليه هات الثاني أن عمرو بن أبي حكيم ضبط إسنادهم فلم يختلف عليه في حين ماشي يا شيخ أبواني الجامعة فبالنظر بيتكلم على كل وجه سبق ماشي يا شيخ أنا معاه ما يقدرش يسقط واحد لا انا معاك يا استاذ هو الراجل قال مختلف فيه وده قال لا لا ليس هناك اختلاف على الاطلاق ولم يذكر عله حتى الشيخ احمد لم يذكر هذا الحديث عله تمام فين العله اللي هو اللي انت جايب الحديث بسبب ايه ما مش عارف انا لما قرات ما مش عارف صدقت الدكتور يا استاذنا الاسلامي انت نفسك الراجل قال في مختلف مختلف فيه صح ايوه صح يبقى هو خلاص لعلمه لعلمه مش كده قال الكلام يبقى هو اثبت اثبت الكلام لعلمه وحفظه وكواه الى اخره لجميع اساليب هذا الحديث قال مختلف فيه صحيح. انت جيت ما فيش اختلاف تمام ايوه طب امال العله فين؟ بالظبط كده لا ما فيش بقى عله لانه اصلا في العلل يقولون متى وجد الخلاف كان شكل العلة فإذا وجدنا أن الشكل اللي في الخلاف ده فيه وجه راجع يبقى الثانية معلولة إذا لقينا أن الخلاف ده كل واحد منهم له قرينة ترجعه يبقى الوجهين صحيحين وهو الذي يقولون أنه صح مرسلا وصح موصولا حلو كويس 24 جرام يبقى بس كلام ما كتبش يبقى حضر. كلام ابن راجل كلام وهم فيه ابن راجل لا هو كتب هنا ان انا بخالف وبصحح الوجهين نعم ايوه بس هو المفترض يا استاذنا يكتب الكلام حضرتك سلاسل الذهب دي اللي حضرتك بتقولها تقنع لا مش سلاسل ده احنا بنتعلم يا مولانا لا العفو يا استاذ احنا معاك يا شيخ ماشي بس برضو بالنسبه للحديث الاول اللي هو بيتكلم فيه الشيخ عبد الله برضو اللي النفس فيه تمام الله يبارك أنا معك سيدي. أنا ربنا يبارك فيكم. عندنا صفحة 45 بتقول وأخرجه أبو داود في سنن 1 2 3 4 5 6 7 8 به بمثله. أخرجه فين الإمام أحمد؟ ما هو سبق أخرج إيه الإمام أحمد؟ الحديث اللي هو بتاع مين؟ هو عن بيش جديد قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم نستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الحر اللي هو طيب هو مثلا تقول وقد روي بمثل هذا الإسناد أو روي بمثل هذا الإسناد الذي خرجه الإمام البخاري ها هنا عن بكر عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه. ذكره البيهقي في كتابه المعرفة. واخد بالك أنا فين ابن رأي فين الإمام أحمد بن حنبل اللي انت خرجت به الحديث فين الإمام أحمد بن حنبل؟ أيوه هو جاب حديث مين هنا؟ ابن رجب جاب حديث مين؟ حافظ ابن رجب رحمه الله هنا أي في الأول في حديث إمام البخاري عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظواهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. ماشي ده الحديث الأولاني اللي هو نعم في صحيح ماشي عالمه أو جاب وجه ثاني معمول بس غير صحيح اللي هو رواية مين؟ من عن بعض المعلمين للعنات بس الضغط أخر أسر النبار كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيأخذ أحدنا الحصى في يده فالأولاني في يده ده الحصى ماشي إذا فرضت فطبعا هنا في خلاف النص ده الحديث ده بتاع مين؟ هو هنا ذكروا ابن رجب ذكروا في بياض المعاني وانا لما جيت قررته وجدته في مصر الشريعه وجدته في سنن الكبرى البياض ابو داود وانا عازم المسند الشريعه اللي هو يعني اسناده فين ده يا استاذ احمد؟ بالظبط دلوقتي الثاني اسناده فين؟ فرضت هو ابن رجب الموصلي في مسنده ذكره البيهقي في كتاب المعرفة تعليقا والمعروف في هذا الحديث جابر قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قوضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. ده خرجه الإمام ما هو أنت مين اللي جاي هو انا ما طلعتش من الجزئيه اللي احنا بنقرا فيها. طيب انت بتقول ايه هنا؟ اضعها لجبهتي اسجد عليها لشده الحر. خرجه مين؟ اقرا شوف طيب فيه. طول فيها انت اقرا بس كمان ماشي يعني اضعها لجبهتي اسجد عليها لشده الحر. خرجه الإمام مين؟ الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان. أنت اللي ركزت عليه تعليق الإمام أحمد واخد بالك وهو اللي خرجت إيه درست الإسناد بتاعه هنا. من الوجه الأول أخرجه الشيخان في صحيحهما واستفاد منه. والكلام مقصود نعم. الكلام الأول ينتهي يعني والمعروف في هذا حديث جابر قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. انتهى الكلام عن كده. نعم. بنتكلم بقى عن الحديث الأول اللي هو السجود على الثياب خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحهما وحده. والكلام ده أنا بجرده في تخريج الوجه الأول اللي هو الكلام عن السجود على الثياب. بارك الله. ماشي هدي صفحة كام؟ هو يعني انا دلوقتي هسيب كل حاجه عشان يعني ايه سماعا لكلام فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد. لا يا مولانا العب ولا لا لا موضوع ايه انت أستاذ الكل حقك يا مولانا. في عندنا اسمح لي يا سيدنا الإمام ابن رجب صنع مشكلة بنفسه هنا تمام ولم يخرجنا منها أحمد قاضي. ايوه حضرتك الخلافات ابن رجب صنع مشكله وانت يا شيخ احمد دبستينا في المشكله علما بان هذه المشكله لا قيمه لها. انت عارف هي ايه المشكله؟ انت جبت حديث البخاري الصحيح انه كان يلقي طرف الثوب ويسجد على الجبهه والانف، وبعدين جبت روايه ضعيفه معلقه بتعارض بها حديث الامام البخاري. انت وجهتنا في مشكله انت وابن رجب الحنبلي. ما خرجتش في المشكله. هو من اساسه ما تجيبوش خالص. وبعدين ايوه انت بتعلق ليه على حديث البخاري وتجيب له مشكله في المشكله؟ هو لم يعلم روايه البخاري. ده جايب لا يا مولانا روايه واحده. هو يجيب لي روايه البخاري ليه من اساسه؟ لانه ابن حجر جاء الشيخ الامام البخاري جاب روايه بيثبت فيها حديث صحيح السجود على طرف الثوب أنف وجبهة. خلاص انتهت قضيته تماما. ابن رجب بيجيب لنا مشكلة ليه؟ انت بتجيب متعلق على الإمام البخاري ليه بالمشكلة؟ معلش أنا بتكلم هذا الكلام حتى لا يظن سيدنا الشيخ عبد الله بن عيون سيدنا الشيخ أحمد نابل أنني لم أنظر في الرسالة، لأن أنا عينت مشرفا في الأيام الأخيرة قبل المناقشة، بس برضو حتى لو يقال اننا سنيد لا هذا نظرك في محل. هو دلوقتي ابن رجب كشارح بيقول ايه؟ ان المعروف حديث فلان مش حديث انا. ايوه سيدنا الشيخ، وهو احمد يعتبر رد عليه قال له لا ده كونه حديث انس معروف حديث البخاري ايضا معروف. ما هو فهو كده ده لا كان بس ما يجيبوش الاول يا استاذنا حتى ما يجيبوش استنى ابن رجب بيقول المعروف حديث ما يجيبوش حضرتك الاول احمد قال له لا المعروف ده اللي انت تراه لما يقرا يا استاذنا كان اللي بيقرا دلوقتي بيقرا ان الخلاف عند الامام البخاري موش جايبه ابن رجب واخد بال حضرتك اللي يقرا الصفحه كده كانه هو مستخرج الخلاف من عند الامام البخاري، والامام البخاري اصلا ما عندوش خلاف في مثلا في مذهب في قواعده كلها والمبادئ بتاعته. هو ابن رجب ما قالش ان البخاري كذا، هو بيقول ابن رجب قال ما يذكرش روايه الامام البخاري. لا ما هو القاسم يعني ايه الاستاذ احمد ما يذكرش حضرتك اللي شايفه ما يذكرش رواية القاسم. ما هو لو واحنا مش هنوال نوصل لل لا ما هو لو ما ذكرش رواية البخاري مش هيظهر مراد ابن رجب. يذكرها في الدرج حضرتك في الحاشية في الآية وفي الحاشية كده ويقول إن ده معارض لكذا والكذا. وبعدين كيف يأتي بحديث معلق يعارض به حديث الإمام البخاري؟ هو مش معلق، هو لما يخرجه أحمد هيتصل. ما هو الراجل يا مولانا ده المعلق، هو أنا تعليقا انا مالي دخل يا مولانا، انا دخلي بابن رجب مش بك انت ولا بتخريجه، انا دخلي بالتعليق الذي ذكره ابن رجب. انا مع ابن رجب لان الاحاديث المعلقه عند ابن رجب، فازاي يجيب الحديث معلق ويصرح بالتعليق ثم بعد ذلك يسال الشيخ تتعارض به حديث البخاري السابق الصحيح؟ وبعدين التعليق اللي انا فهمته ان هو ما عارضش البخاري التعليق، لما هو عايز يقول كلام ابن رجب غير مسلم يبقى ما يجيبش البخاري، يجيب الحديث البخاري تحت في الحشي ما يصدرش به المساله، ما يظهرش الكلام الحشية يا مولانا. ده هو لما يجيب كده ويقول ابن رجب قال كده هيبان انه هو مخالف. انا معاك يا سيدي الشيخ عشان يقدر يرد عليه، بس التنسيق ده هو خطأ. ايوه اي واحد هيقول ايوه هيقول ان عند الامام البخاري ده في شوف اكثر من هذا. ايوه ده احمد قاسم بيطعن في صحيح الامام البخاري. لا لا لا لا لا يا كمان باللفظ حضرتك وانا موجوده عندي في الجزء الثاني حضرتك ان هو بيقول ان ابن رجب ده لما جاب كلام الامام البخاري ما هواش بيطعن فيه لكن الكلام المنهج العلمي كذا وكذا، وبيقول ان ده منهج يعني ايه ينبغي ان احنا نتكلم على المنهج العلمي حتى عند الامام البخاري. طيب ده هيجيب هيدي انا دفعتها صحيح ولا اقرا فيه؟ لا ده ده هي صورتها كده لما تيجي تقراها. الاحاديث المحلوله عموما ياتي بعض الطعام السنه. طيب هات لي صفحة 65 حتى من رجب نفسه اللي دفع عن البخاري في الرسالة. ايوه ما احنا مش مستنفين في المسكين بس انا كطالب طالب مشتغل على ابن رجب وانا مع حضرتك ما خمش الامام البخاري في السكة وإلا ضيعنا الدنيا. ايوه ده والله لا يا سيدنا الشيخ عبد الله والله لو كان صهره الدكتور عبد المودع عبد القادر على يرحمه الله على قيد حياة لضراه فقراته. هو له هنا حديث يا مولانا في الرسالة دي كلها. أعلى رواية البخاري مين؟ أحمد. لا أنا في القضية ما هو كده الإمام ابن رجب جايب لي حديث معلق بيعارض به حديث الإمام فهو أحمد قال له لا أنا مش موافقة. ما خلاص بس أنت جايبه ليه في التنسيق عشان يبين الشبهة أمال هيعرض إزاي؟ ماشي يا سيدي. وبعدين أنت جبت كم مسألة من صحيح البخاري؟ كم مسألة؟ أيوة حوالي 18 باين. كم 18 أيوة. ما هو الإمام ابن حجر في الهادي جاب 210 حديث من الصحيح ورد عليه فما يقدرش يذكر الرد الا ان ذكر ما هو في الصحيح. وانت طلبت يا سيدي حاجه زي كده ربط عليا في الشغل لان انا دلوقتي مطالب باحاديث اللي انا بشتغل فيها. انا لو سبتها اثناء شغلي تكتبها وتكتبها في الدرج يا استاذ احمد في الهامش ما تصدرش بيها المسائل. 65 وجهه نظري وليس بشغل الله. انت فاهم يا استاذ الفصل التاسع اللي في هدي الساري بيبدا هو بالطعن ثم يرد عليه. ابن حجر ماشي على كده وهو ده اللي عمله احمد هنا. هم ائمه مصر. لا لا اله الا الله. هم ائمه يقول ما شاء الله لكن احمد قاسم لا يقول. يعني هو ائمه واحنا مؤذنين. هو بس يا استاذنا ما احنا بنتعلم منهم المنهج. انتوا استاذنا حضرتكم يعني هو لما يجي كده في المواجهه في اول المساله ويجيب لما اخذ حديث الامام البخاري انا ضيعني خالص من ابن رجب حتى ايه حتى ان ممكن اي واحد يقراه مثلا غير متخصص ولا غيره يقول ان مساله العله دي موجوده في البخاري نفسه. طب ما هو بيدفع موجود في البخاري يدفع بس يدفع فين حضرتك؟ في نفس في الحاشيه تحت حضرتك. لا لا ده صلب الرساله يا استاذ. ماشي الحاشيه اهي الشرح بتاعه في الشرح بتاعه في الاوجه اللي هو بيكتبها في صلب المساله في المساله. لا هو كتبها في المساله ايوه من فوق ما هي دي اصل المساله لكن هو يكتبها في الشرح تحت في الاوجه اللي ذكرها هنا في الاوجه اللي احيانا بيجي بالوجه الاول والوجه الثاني وكده واخد بال حضرتك وبيبقى في اوجه ثالثه ما جابهاش يعني هو تتبع فضيلتك بتاع الدارقطني كتاب مطبوع وكان مشرف عليه سيدنا الشيخ سيد الحكيم الله يرحمه وكان عامله في الجامعه الاسلاميه تمام. اول ما يبدا به الدارقطني بيجيب البخاري ويقول لا شوفوا انتوا كتاب التتبع موجود فقول بان احنا قدمنا كده عرضنا البخاري للنقد لا مش صحيح ما في النقد بس مش في حضرتك يجيبه في البدايه كده ده قدم في التتبع يفعل هذا يا استاذ ماشي هو حديث كذا وجهه نظر الدارقطني حضرتك في عصره كانوا ناس اعلم من اللي زي حالاتي انا مثلا ما هيفضل كده ميت المنهج لا ما هو ما احنا هيقولوا المنهج بس فين في الشرح تحت لما يقول الاوجه اللي هو جابها دي الوجه الاول والثاني يقول لا ده فيه وجه جاي عند الامام البخاري وهذا لا يتعارض مع كذا وكذا هو ده اللي عمله ابن حجر يا استاذنا يقول الدارقطني قال كذا ابن رجب قصة حضر لا خلينا لانه الان احنا بنتاسب الدارقطني الدارقطني في التتبع عمل كده جاب الحديث ده اخرجه البخاري ومسلم وانا اشوف انه معلوم ابن حجر عمل كده راح حاطط ده وراح ردد عليه التتبع موجود مطبوع ليس كتابا غريبا والله يا فذكر البدء بالبخاري في حد ذاته ليس طعنا. ان انا كيف يا استاذنا ما مش كله حضرتك فضيلتك يعني حضرتك يعني بسم الله ما شاء الله لا الكتاب مطبوع يعني يا اخواننا مش حكايه احمد معك لا ده هو سهل حضرتك يعني بتقول لهم كده دايما في المحاضرات بتاعتكم الكتاب موجود أيوة. والكتاب اهو وانا مصوره ايوه يعني وتجيب لهم صور في المحاضرات ما عشان خاطر انا شفتها لا عشان الفكره دي نقول بان لما نحط البخاري هنا ونرد عليه تحت نبقى عرضنا البخاري للطعن مش صحيح ما بس انا يعني حضرتك ايه مش كله هيفهم النظريه بتاعتك طب ما احنا نفهمهم برساله علميه مش خطاب العامة. لما يجي حضرتك الشرح بتاعه موجود في التفصيل اللي هو بيعمله. ما موجود اهو ايوه يبقى ايه يبقى دي تمام طب ما موجود اهو يا استاذ يذكر فيه يعني يذكر في التفصيل بتاعه هو يذكر هو يعاب عليه لو انه ذكر النص ووافق على العلة يبقى هو دلوقتي بيعرض البخاري للطعن لكن انا ذكرت قول البخاري قلت البخاري ده اللي يقراه كده يخيل إليه إن في علة وأنا بقول ليس في علة لكذا كذا طيب طب يا شيخ نقرأ صفحة 50 صفحة 50 ها صفحة 50 نقرأ في الخلاف لما يخرج عن كده بقى نقول له لا غير لا بس يقرأ كده يشوف كده صفحة 50 حاضر بعد النظر في نور الحديث وأحوال الرواية تبين أن الواجب الأول في زيد الواقع التو أو الفرق أو الاستشهاد عليه هو الراجع وقرأ الترجيح كذلك واحد الأحفظية فيكون من الواجب خلاص وبعد الأحفظية الأكثرية وبعد الأكثرية تصحيح الشيخين أيوه بعدين متابعة ده هو بيعتبر تصحيح الشيخ قرينه لصحه الحديث تتعب نفسك في كده لما تقول ابن رجب اتى به معلقه طب هو مصور يا استاذ يا مصور فين يا سيدنا الشيخ يا حبيبي انا بتكلم على كلام ابن رجب انت دلوقتي بتوهم ابن رجب في كل شيء وانا مع ابن رجب في كلامي تمام انت معايا اسم الشيخ ولا تمام اسم الشيخ تمام لا العفو العفو انا خرجت على العفو العفو العفو 50 هنا مولانا ما عملش الشبهه اللي سيادتك بتقولها ده بيعتبر تصحيح الشيخين قرينه على سيادنا بعد اذن حضرتكم الحديث الشيخين عندنا بالنسبه لتخصص الحديث يا سيادنا فيه يعني اقوال العلماء متكاثره أقوال العلماء متكاثرة والأخذ والرد فيها كثير فلذلك يعني عارف لو ابن حجر عمل كده ما كانش عمل تغليق التعليق يعني زي ما حضراتكم شايفين كده إيه الآراء أحيانا يعني بيبقى فيها شوية يعني مش تقارب يعني شديد وكده أو تقارب يعني أو اختلاف شوية فلذلك يعني الحديث بتاعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقرأوه تجدوا يعني فيه حلاوة البحث وحلاوة العلم وحلاوة الأخذ والدراسة الطيبة العظيمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الحاجات اللي هي الفرائد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ان مثلا الاستاذ احمد يخلص رساله زي دي في 3 سنوات هو عندنا اصلا سنتين في الجامعه سنتين لكن لما يخلص رساله زي دي في 3 سنوات بسم الله ما شاء الله من الفرائض الحاجه الطيبه اللي يثنى بها عليه الله يبارك فيك ايوه فيعني ايه لا تستغربوا هذا النقاش وهذا الاخذ لا والرد. هو النقاش ده هو ثمرة العمل بتعلم من اساتذتي استاذنا العفو أيوه. في هذا الطرح والنقاش دلالة على براعة أحمد قاسم تمام بنتكلم على إن أحمد قاسم ضعيف وأنه أيضا وأنه يدافع عن الصحيحين تمام تمام لأنه بيعتبر تصحيح القرين دكتور أحمد معبد بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لما تيجي تقرأ وبص بعض إيه بعض الجلسات بتاعته احيانا بتبقى 10 دقائق اللي هو بيجيبوها على النت ده اليوتيوب بسم الله ما شاء الله واحيانا ربع نص ساعه واحيانا كثير وقليل بسم الله ما شاء الله من أفضل الكلمات والسماحة في وجهه والسماحة والضحكة البسمة الطيبة مش عم تفارق وجه أستاذنا الدكتور أحمد معبد بارك الله فيه وجزاه الله كل خير. فازاي احنا ازاي اللي زي حالاتنا ما تعلمش. شوف التواضع فضيلة استاذنا الدكتور جلال واستاذنا الدكتور احمد معبد دي جلسة علم اللي زي حالات يا مولانا تواضع العلماء ده الحقيقة من بيتكم يخرج الورق انا اقول لسه لما جاء لي الطول لا يا استاذنا الحمد لله ربنا يبارك فيكم استاذنا انتم اهل العلم والفضل وجزاكم الله كل خير الله يبارك فيك هات يا ولدي ال 65 صفحه 65 في عندنا لما تكتب في تدريب الراوي تجد ان لما تتكتب عبد السطر والرحمن في السطر دي مكروهة ومكررة عندك في اكثر من موضع فتحاول انك انت ايه ماشي وتحت طبعا الهامش موجود هات يا سيدي مش موجودة والدكتورة مدى ما 86 ايه الكلام الملخبط ده ها ما تخليني اجي لك كلمتين الاول لكن نعمل هو حديث السجود على الحصى ده فيه دليل للشيعة على وضع حجر تحت الجبهة وإذا كان الحجر على الجبهة فمن أنت على الداخل صحيح الشريف هذا بالضبط كده فالحصى ففي الحاجات دي فيه صحيح بس في الحاجات دي في الرسالة سيدنا وسيدنا أبو حنيفة واخد بيه يا أستاذ 89 طبعا أنت إيه كاتب تمهيد للحديث ده التمهيد ده ايه معناه يعني ان استاذنا هو الحمد لله الراجل لما ذكر في نهايه المساله ورواه بعضهم وخفت في رفعه ووقفه كذلك اخرجه حاله من الانسان وجعله مقبول في تمام ماشي هنا الحديث يعني اتيته القسم الاول اللي هو حديث حارس الرقمي ده ضعيف اصلا والحارس ابن ابي اسامه الحديث الثاني في الخلاف بقى في الاسلام طيب هات ذكر الخلاف اللي هو المفترض العله مفترض العلة هنا أيوة. الوجه الأول ده تخرج كل حياة والوجه الثاني مين اللي أخرجهم دول تكتب بس كلمة أيوة ما هو تفصيل التخريج والله العظيم في عندك هنا صفحة 90 وقال الهيثمي عاقبه أقول لك كم سطر ولا موجودة قدامك وقال الهيثمي أيوه فين قول الهيثمي ده؟ فين هو؟ لكن هو بيعلق على المتن برضه كشف البزار في زوايا مصر البزار للثاني للبزار ولا للهيثم لا للهيثم كشف الأسطار للهيثم زاد ما زاد أنا معك في هذا كشف الأسطار للهيثم طيب. وقال البزار وقال البزار عاقبه لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد هو ابن قيس الرحبي روى عنه التيمي وخالد بن عبد الله وغيرهما وليس بالقوي وإنما يكتب من حديثه ما يرويه غير ماشي وانتهت الكلام ده اللي خدته الأول وحطيت قوس هنا ايوه بعد كده هيبقى ما حطيتوش ليه تبع الفوز ده؟ لا ما هو ده كلام البزاري وصناعه بالحديث والهيثمي كمان ليه كلام عقد بالحديث اللي ده برضه دلوقتي خارج تخرج من البزار انا ذكرت فين ذكرت وقال الهيثمي عقد انه يعني الجمع بين الصلاتين عند الترمذي يعني عقد ودي التخريج عقد كلام البزار في نفسي نفس التصرف يعني هو بيقول ان مش كل الحديث زوائد ولكن القطعة دي لا تدخل في الزوائد. هات 97 ولا 90 الاول هات 97 حلو 97 نعمة دراسة اسناد هذا الشاهد في المصنف عبد الرزاق معمر هو معمر بن راشد وخلاصة حاله كذا وفي روايتي عن ثابت بن كذا وهشام وعروة عن ابن أبي النجود وقتادة بعض الأوهام وكذا فيما حدث به طيب كما كتبت الشيوخ معمر ما حدش من شيوخ معمر ما وصلنا انا كتبت في المقدمه ان دراسه الشواهد والمتابعات تكون دراسه اجماليه يعني ايه اجماليه يعني خلاص اتحل الراوي وخلاص يعني ثلاثه هو قال اذكر ثلاثه من شيوخي وثلاثه من تلاميذي ثلاثه ولا اثنين قلت ثلاثة من ثلاثة يبقى دلست فيها ماشي يبقى ما كتبتش انت هنا لا من شيوخي ولا من تلاميذي يعني اهو ده كلامك انت انا يعني ايوه طب وترجمة قتادة هنا ايوه لما لم تترجم لقتادة ان كان تكرر يمكن تكرر مش في الاسلام ماشي لا في الاسناد موجود ولو شكا ايوه في قتادة هنا في الاسناد وقلت ايه قتادة ابن ابي النجود في خلاف معمر هنا لا انا قلت يا استاذنا ان خلاص حال معمر انه ذكر بالذات لكن ومن المقدمات لكن في روايتي عن ذات وتعب ماشي ماشي ماشي وده كلام ابن حجر في التقرير عشان بس ايه انا ما يعني ايه عايز بعد اذن استاذنا فضيله الدكتور احمد يا مولانا ما تقولش كده لحسن انا كده لا العفو يا استاذ ده الحقيقه يا استاذ فيه بس ايه تكتب عباره واحده بس إيه عدم كتابه يعني الاسناد اللي هي الكلام اللي قاله فضيله استاذنا الدكتور احمد تعلق عليه في بدايه ايه الحديث في بدايه اول حديث كده وتكتب في الهامش او في الصلب زي ما انت عايز تكتب يعني الكلام الطيب اللي قاله فضيله استاذنا الدكتور احمد بالنسبه للحكم على كل اسناد من الاسانيد ايوه بارك الله فيك ايوه تكتبها عن فضيله استاذنا الدكتور احمد معبد ايوه عشان تاخذ يعني عنه برضه لا العفو مولانا تأخذ عن الدكتور جلال برضه بس هو بيتواضع والحديث ان الحديث صحيح وعن فضيلتك انت استاذ الجميع العفو يا استاذنا ربنا يبارك فيكم والحاصل صفحة 97 والحاصل ان الحديث صحيح موقوف فيجبر حديث ابن عباس ويقويه ويكون صحيح في كلام الحافظ هنا هنا ولعله من قول ابن عباس الصحيح ان يقال انه من قول عمر رضي الله عنه لان انا اثبت ان الحديث صحيح من قول عمر طيب ماشي الحال هو المفترض يعني رقيت انت طيب هو المفترض ان هو ايه يعتبر ضعيف لكن يرقى إلى الحسن لغيره. لكن أستاذنا الدكتور أحمد معبد أنا كنت سمعت له يعني مسألة كده، إزاي الحديث الضعيف يرقى إلى الصحيح لغيره؟ لأن البخاري عمل أيوة. إزاي الحديث الصحيح الضعيف؟ أنا كنت مستبعد الحديث الضعيف إزاي يرقى. أنا في بالي منهجي إن الحديث الضعيف يرقى للحسن لغيره، وإحنا قررنا كده ما تغيرش يعني، احنا قررنا كده. أما فتحنا احنا البخاري لقينا لا، بل بالعكس فتح المغيث للسخاوي لو اتقرى هو يقرر في باب الوجادة، وأنا بقول مرجعه فتح المغيث ده كتاب مصطلح في ايدينا كلنا. تمام. جاب الرواية اللي موجودة في البخاري، جاب طريقين البخاري. أول طريق فيه الوجادة، والوجادة تفيد الانقطاع. ثم جاب الطريق اللي فيها ثقة بعده بقرين حتى يحقق شرطه، وأن الأول الثاني صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره. تمام. السيوطي بقى معلش أنت سمحت لي بقى، السيوطي لما جاء نفس النقطة دي في التدريب جاب ثلاث أحاديث في مسلم معلقة، وقال إن مسلم هنا علقها من طريق ووصلها من طريق فهو صحيح لغيره، ولا يعترض على مسلم إنه كيف وضع المنقطع في كتابه. فإحنا لما نقول ما ينجبرش للصحيح نبقى بنطعن إحنا في البخاري. فنوافقنا وعلى كل الاثنين مقبولين، الاثنين مقبولين يعني. ايوه اصل احنا احيانا في تعريفات حضرتك اللي هي ايه، احيانا في تعريفات بتقول ان الحديث الصحيح لذاته هو ما كان في الاصل صحيح لغيره، الصحيح لغيره ما كان في الاصل حسنا ثم جاء من طريق اخر بلفظه او بلفظ اخر مع التعدد ثم ارتفع من الحديث الحسن الى الصحيح. ايوه فضيلتك. وبعدين فضيلتك حبيبي. نعم. ومن الحب ما قتل. نعم. هم واخدين دي منين؟ أيوة. واخدينها يعني من المثال اللي جابوا، ربنا يرزقنا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي. واخدينها من المثال اللي جابوا ابن الصلاح. ما هو جاي هنا برضو الكلام ده. ما انا هقول لي انا كنت خلاص كده انا مش لا هاي. هو جاب المثال، هم ابن الصلاح لما جاي يحط الصحيح لغيره. أيوة. راح جاب حديث محمد بن عمرو بن علقمه. نعم. وقال الحديث ده من طريق ابن علقمه حسن. ايوه. ولكنه جاء من طريق ثقة تاني فأصبح صحيحا لغيره. فهم راحوا واخدين من المثال ده ومخلقين تعريف. ماشي. أصبح نقول لهم بقى إذا قلتم هذا فأين أنتم من رواية البخاري التي رواها بالوجادة ثم جبرها بالمتصل بعدها؟ تمام تمام هذا مولانا. طيب انا كان يعني ايه هات 137 يلا يا ولدي 137 يلا. احنا تبين المشاكل مفاصل مش مشاكل عشان خاطر الشيخ احمد بقى. ايوه ما طبعا ما بيقولوا عظم التربه له حق. يلا ماشي الحال عشان خاطر الدكتور عبد المودي هنتنازع عن كل حاجه ما عدا الفلوس. طبعا ماشي حال ما قلت لك 137 رحمة الله على الجميع اللهم ألحقنا بهم على خير حال. قتادة يعني هات 137 بس إيه في الوجه الأول يعني لما تذاكر كثير أنت مثلا في الوجه الأول تكتب ما مش تزيد حاجة كثيرة لما تكتب صاد كذا. أيوة صاد بس كذا. وعندنا عبد الله بن عمر الصحابي صحابي جليل رضي الله عنه والترجمة بتاعته صاد كذا. عندنا في صفحة يعني 136 وحديثه هنا قبل الهامش على طول، وحديثه هنا عن قتادة فيه ففيه كلام. ده الكلام ده لم يوثق يعني هنا. ايه اللي فيه كلام يعني انت تقصد بيه ضعيف مثلا؟ العلماء لما جايين نشوف مواصف حال المعرض، العلماء تكلموا ايه روايته عن قتادة لانه اخذ عنه وصف. طيب خلي بالك فيه، خلي بقى ماشي ماشي نتنبه ليها. نمرة 2 في صفحة 137 نمرة 3 أن رفع الحديث هنا بمثابة زيادة ثقة وقول الجماعة أولى. الجماعة اللي هم مين؟ اللي هم الأكثرية. ماشي تكتب الأكثرية. ماشي الحديث صحيح مرفوع لتخريج الإمام مسلم له في صحيح. يبقى بيطعن الرجل في الصحيحين ولا بيعتبر تصحيح مستند له؟ يعتبر مستند طبعا ليه. ايوه فقول بانه ما يقدم ده يبقى بيطعن. لا مع نصر تصحيح الامام المسلم. نعم يلا ماشي الحال. 137 هات 200 برضو التخريج يعني. بسم الله ما شاء الله انت دراستك للأسانيد دراسة يعني ايه الاسناد اللي ذكرته تمام بإذن الله. وان كان يعني زي ما بيقولوا الجماعة دول كوبي بيست لكن يعني اي لكن رواه هنا بتقول في تفصيل التخريج الوجه الأول مكحول عن أم أيمن عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا لرواه سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول به. طيب يعني ده فين التخريج؟ رواه مسلم البستاني في مصحفه 25 حديث رقم 4. يعني انت تقصد ايه اخرجه ابو مسلم الغساني اللي هو رواه سعيد بن عبد العزيز التنوخي هيجي معانا في الاسلام عن مكحول. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ام ايمن قال اوصى رسول الله. ماشي برافو عليك. عندنا هنا هات 240 يلا. وخلاصة حاله أنه هو مجهول اللي هو الراوي الثاني. أيوه. أيوه تقول أنه هو مجهول. ثم تراجع الوجه الأول اللي هو 239 مجهول إزاي؟ أيوه اللي هو كما قال الحسيني اللي هو علي, علي اللي هو علي بن بلال علي بن بلال. أيوه مجهول ازاي؟ مجهول حال ولا عين؟ احنا هنا دلوقتي روى عنه ما رواش عنه ولا ايه؟ ما هو التعليل في بقيه الكلام لانفراد ابن ايوه تمام ماشي. طيب يبقى وتبين يعني ده مجهول حال مجهول عين مجهول كلام مجهول عين. ايوه وبعدين رقم 4 في دراسة متابعة هشيم هنا ناس من الأنصار صحابة مبهمون سبقوا في باء. فين باء جاي؟ فضيلة العميد تعال هنا هات يا عم هات الدكتور علي هنا يا عم انت عايز تغلطنا ولا ايه؟ الله يبارك فيك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا اهلا وسهلا الله يبارك دكتور علي عبد الباسط عميد الدراسات الاسلاميه في بني سويف سابقا. الله يبارك ونعم وصل عبد الله اللي منا من ولاد الشيخ ماشي يا احمد شيخ احمد ما تجيبش المحسن حاجه ماشي خلي بالك المجهول لازم ايه خلي بالك ده ابن المناقشه مجهول عين ومجهول حال يحمل الفرق لازم تبين يعني هل هو مجهول الحال ولا مجهول العين. خلاص ماشي هات صفحة 241 عندك الحديث يعني بيقول الحكم على الحديث من الوجه الراجح من الحديث بهذا الإسناد في التاريخ الكبير للإمام البخاري ضعيف لجهالة عين علي بن بلال الماشي، وهو مجهول كما سبق. كيف يكون ضعيفا وسبق الحكم عليه بأنه ثقة؟ لا ما سبقش علي، سبق لا خلاص ماشي خلاص ماشي ماشي ماشي. 241 هات لنا سيدي ايه 258 في حاجات انا بسيبها عشان ايه ناي الحكم على الحديث. الحديث بهذا الاسناد عند البخاري ضعيف من المقارب ان الاعمش عن مجاهد، لكن المصنف الاعمش السماع واحاديث الاعمش عن مجاهد خصوصا قد طعن فيها جماعه من المقارب كما تقدم. طيب وكي انت يعني انت حكمت على الحديث ده ضعيف ماشي زي بعض ماشي. هات بعد كده 323 323 ماشي طبعا سهل بسيطة يعني هنا هي محرز بالفتح ولا بالضم دي مضموم اي محرز ماشي. طيب المراد بحادي ايه هنا ها في ال اخرجه ابن خزيمة طيب ما هو فيه الحاجه دي تشتبه مع تحويل ولا حاجه فالمراد انك انت ايه لا يعني تكتبها يعني مثلا يعني تستعملش اصطلاح مش لك فيه منهم عبد الرزاق وروح بن عباد وسياتي تفصيل ذلك سياتي تفصيل ذلك صفحه التام اخر الصفحه منهم لا انا في الصفحه اللي هي 323 منهم عبد الراي عبد الرزاق اي وسياتي تفصيل ذلك في ان اللي هم صفحه 22 اكتبها حاجات بسيطه واحده يعني 324 طيب الطرق الموقوفة اللي جبتها انت صفحة 324 دي في الوجه الاول المرفوع جئت فيه باكثر من موضع موقوف لماذا يعني ما هو فيه في الاسناد على الوقت والرقم لازم ايوه احنا جبنا الوقت الاول اللي هو المرفوع وقررناه طيب انما الناس الثانيه اللي هي رابط عن سكان موجود تبينها زي كلامك الكويس ده اللي انت بتقوله ماشي ايوه 300 كام هات 403 يلا 403 طيب الهامش طبعا تكمله ايوه ايوه ماشي 403 404 بتقول النظر في الخلاف وبيان الراجح وقرائن الترجيح اول حاجه الاكثريه حيث ان الوجه الاول قول هما حماد بن زيد اسماعيل البصري حط واو هنا حط واو عشان الشاوله دي كلها في الرساله كلها تبقى واو ايوه الشاوله دي العطف ما يبقاش بالشاوله ايوه يبقى بحرف عطف ماشي استاذ سامر الراوي الثاني هو اسماعيل ايوه هو الراوي الثاني انت فاصلهم بشاولة مش بواو. اي يا اسماعيل ده مش الراو الثاني ولا الاول؟ خلاص يبقى تحط الواو كده يبقى اسم واحد واسماعيل بين واو القهضمي بين القهضمي وبين ابو اسماعيل في شوله. الأكثرية حيث ان الوجه الاول ايوه مش القهضمي خلص واحد اهو. لا هو نفسه ده دي النسبه الاولانيه للقبيله والنسبه الثانيه ابو اسماعيل البصري للمدينه. طب يبقى فين؟ طيب فين الثاني؟ ما هو كلام لو ما حطيناش الواو هيبقى راوي واحد. ايوه ايوه بالظبط كده. ايوه ايوه لو ما حطيناش الواو هيبقى راوي واحد. تحتيه بقى بالظبط ما ينفعش تحتيه بقى هنتنقل لكلام ثاني. ما انا بقى في يا ولد هي تبقى ايوه عايز يقول الاثنين كما ياتي ماشي يا عم ماشي يا شيخ. وبعدين 405 ترتب ايه التخريج طل فيه ترتب التخريج حسب تاريخ الوفاه او زي ما انت عارف. 406 ماشي 407 409 ماشي 400 هات 433 يا عم الشيخ 400 ايوه هذه رواية الامام البخاري في 417 احنا كفناها يعني 433 ماشي متهيألي العبارة دي مش موجود مش ضروري ماشي على اللي انت كاتبه في الحكم على الحديث. ايوه زي ما قال الاستاذ هات يا ولدي 505 يلا ربعمية واثنين 502 الاول الحاجات الاحالات اللي انت عاملها دي زي مثلا السطر الاول في صفحة 502 هي موجودة يعني لكن يعني هتيجي فين يعني في الهامش توريها مثلا يعني بتقول اما طريق سعد بن سعيد وطريق عطاء فسيادي التفصيل فيهم حتى في الهامش تقولها يلتف كذا عندك. طيب وفيه وجه ثالث ضعيف ستاتي الاشاره اليه فين فين مثلا على الاقل ايوه 505 هنا بتقول ايه وقد رواه عطاء ابن ابي رباح ايوه اللي هو ايه يعني روى عن سعد بن سعيد انت مش بتقول روى عن سعد بن سعيد الحديث رواه عطاء بن ابي رباح ايوه هنا جمعنا منه ثلاث اوجه الوجه الاول عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا الوجه الثاني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا الوجه الثالث أطرع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب اختلف عنه في إسناده من عدة أوجه طيب مثلا عندنا سعد بن سعيد سعد بن سعيد هيروي ازاي عنه عطاء بن أبي رباح لقد رواه ثاني الخلاف على عطاء بن أبي رواح فقد رواه عطاء بن ابي رواح واختلف عنه في اسناده من عده اوجه عطاء عن النبي مرسلا رواه عبد الملك بن ابي سليمان وقيس بن سعد عن عطاء به طيب ماشي الحال اخذ هذا الحديث ويقال ان عطاء بن ابي رباح إنما أخذ هذا الحديث من سعد بن سعيد فين ده 506 يعني متيال سعد بن سعيد ده يعني سنة توفي سنة 141 عطاء بن سعيد توفي سنة 141 ازاي هاخد عنه سعد بن سعيد هذا يعني قال ابن مندى حديث سعد بن سعيد مديني يسمع حديثه لا يقرأ إلا هذا فكان مزوج يوصل يا أستاذ أحمد فيه ويقال إن عطاء بن أبي رباح إنما أخذ هذا الحديث من سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد. طيب ده سعد بن سعيد توفي سنة 141 ازاي هياخد عنه عطاء وهو يمكن مات في الخمسينات ولا لا شوف يعني راجع نراجع التواريخ تحول على مصدر كمان نعم هات 604 حاضر على طول يا استاذنا لا يا مولانا لا اله الا الله لما تقول عندنا 604 لكن بعضهم في السطر الأول لا بعد ما تذكر اللي هناك بتقول لكن بعضهم استثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة متحققة أو أنس الضيف ونحو ذلك ما لم يخل ذلك إلى تفويت صلاة الفجر طيب مين بعضهم مين؟ ده يعني هما بعضهم استثنى من ذلك الحكم العام بقوله اتفق العلماء على ظاهر الحديث مين العلماء دول؟ مين؟ مين اللي استثنى منه؟ مين اللي استثنى منه؟ يعني تحاول تبين اللي قال تقول ايوه وهذه القرارة إذا لم تترك حاجة إلى الكلام ولا يمكن الصلاة فأما الحديث من حاجة إلى القرارة طيب هات لنا الثاني كده الجزء الثاني هات تعليق على الحديث أهو هات الجزء الثاني صوت 859 ما المراد بقولك يعني في 859 المسألة رقم 82 وهي من مسائل صحيح البخاري يعني الحافظ ابن رجب ذكرها في الأسانيد طب وعمل ايه اللي ابن رجب هو هنا بيتكلم عن الاستثناء بيتكلم باختلاف لقد خرجه البخاري في الصيام هل هو عن عائشة ولا عن عمر؟ ده هو المفترض هنا يعني ايه؟ ايوه تاخد بالك يعني من الالفاظ دي لان هي مثلا النهارده لما تقول يعني ابن رجب وقد خرجه البخاري في الصيام عن فلان وفلان بالاسنادين ايضا في وفي عن عائيه يعني اخر الحديث فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال القاسم ولم يكن بين اذانهما الا ان يرقى ذلك يعني فيه خلافات برضو يعني ايه كان الامام ابن رجب هنا برضو بياخد على الامام البخاري اشياء في الاحاديث بتاعته فيعني تنبه على هذه الجزئيات ان الامام البخاري وتكتبها بالخط العريض حتى لو اختلفوا فيما بينهم فكلام الامام البخاري هو الارجح لا ده انت شبكتها تشبيك ان شاء الله يجيزه هو تصحيح الشيخين للوضع فهو كده ما وافقش ابن رجب على كلامه 803 864. بتقول وقال ابن خزيمة في صفحة 864 تحت كده يعني قبل الآخر ب. وهذا الخبر قد اطلب به عن قبيل بن عبد الرحمن وشعبة عنه عن عمته أنيسة فقال إن ابن أم مكتوم أو إله ينادي الليل قال وخبر أنيسة قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة يعني حاجات معلش زي بعضه من فين قال فين ابن خزيمة الكلام ده أستاذنا في الصحيح أهو إحنا قلنا قرأه في الصحيح وقال ابن خزيمة أنا ما بنقولش قول العالم إلا بعد ما يكون في المكان المصدر لله. طب وأنت كتبت فين التخريج؟ أو أقول أبناء عبد الأسماء وأخرجه ابن خزيمة. طب ما خرجتش التخريج ده ليه في الآخر في آخر كلام ابن خزيمة؟ ما هو أساسا بيقرأ الحديث الأول بعد كده نصر الكلام. لا أنت ماشي عليها بس ده يعني نوع من الاشتباه. الترمذي يخرج الحديث ثم يحكم عليه. أيوه هات 900 415 يلا 915 خرجه الإمام البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام ثلاثة معقولة ينفع التخريج يا شيخ صفحة 914 ينفع التخريج ده من الإمام البخاري يعني تقول الباب وكلام من ده ايوه صفحة 914 برقم الحديث فقط غير كافي برضو ده انت تكمل ما هو انا بكمله بالتخريج تحت بقى طيب عندك 915 يا شيخ عندك عبد ايات مذكوره خطا في الكتابه واخر في صفحه لا ده كثير يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه سطر 13 عبد الرازق ايوه وبعدين اخرجه مسلم لما صنعت يعني ايه وضعت ابن يعني الامام مسلم وضعته ليه في الاخر هنا على اساس الطريق احنا تعلمنا هنا في الكليه المباركه دي ان البخاري يقدم ومسلم دائما ولكن الامام البيهقي ادب من الكليه دي وجميع مؤلفاته اذا كانت المتابعه في مسلم أتم يقدم مسلم على البخاري في كل مؤلفاته ماليش يا حاج أستاذ بعد إذن حضرتك سمحني تفضل يا سيدي برضه يقدم البخاري ما في لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء لا يمكن أن يقال غير ذلك أيوة لكن طريقة البحث ما تمشيش إلا كده ربنا يبارك فيكم السلام 924 24 ألف أيوه لا 924 ألف جاية خلاص هات 1003 يا ولد هات 1003 خلاص احنا قلنا ان كلمة التخريج دي هتنشأ طيب 1018 الموجات بتاعت استاذنا فضيلة استاذنا الدكتور احمد اهي تقديم المسلم على البخاري في دراسة اسناد 1018 انا دريت في البيهقي عشان ما حد يتكلمني العفو يا استاذنا البيهقي كتبه معاكم كلكم ماشي اذا لقيتوا مثال واحد يبقى انا غلطان ربنا يبارك فيكم يا استاذ طب ايه اسم كتاب عندك صفحة 100 1020 بتقول في الوجه الاول يحيى عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ماشي ماشي ماشي طيب والهامش برضو طبعا صح. وبعدين اخرجه خيثمة بن سليمان الاقراط في حديث ايوه ده كتاب يا مولانا ده كتاب فين هو الكتاب موجود الكتاب ده فين موجود متداول قبل الشيخ احمد ما يسجل ايوه انكتبت في حديث الصف 75 نعم اسم الكتاب ايه هو اسمه كده جزء ابن خيثمة بن سليمان اسمه ايه الكتاب اسمه كده حديث خيثمة بن سليمان اقرب سيد هو كده مرفوع بقلم وفي قائمة المراجع ما كتبتوش ليه ما كتبتوش هنا ليه هو جزء نفسه مكتوب عليه حديث خيثمة ما كتبتوش لي حديث وضح خلي الكلام موضوع يوضح العبارة يوضح العبارة ماشي الحال لا ما شيلش الضمير احنا عايزين الضمير ايوه ما شيلش الضمير من المروء طيب 1031 لو سمحت تبقى ايه تراجع بس اللي هو الحديث الموجود المسألة رقم 103 تراجعها في مع الحديث السابق عشان انا شايف ان فيها ايه شيء من التعارض شوية ايوه فتراجعهم مع بعض اتأكد من كلام زي ما فضلت الدكتور وجهه الله يبارك فيك حاجة بسيطة كده هات للتوصيات وأسجل هنا أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي هذا كما يلي لأن الحافظ ابن رجب هو فارس بحق من فرسان علم علل الحديث ولا يستغرب أن يقال عنه أنه مثل ابن المدينة ابن المدينة في المتقدم قال فين الكلام ده ما جايبلوش فين الكلام فين الرقم بتاعه انت جايبه مش حاطه هنا يا إما تقول كما تقدم في تعريفي به يا إما كذا أيوه. طيب وبعدين من خلال عملي في هذا البحث تبين لي من عمل الحافظ ابن رجب ومن كلام من سبقه ده الكلام ده 1594 من خلال عملي في هذا البحث تبين لي من عمل الحافظ ابن رجب ومن كلام من سبقه من الأئمة كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني لأن حصر العلل في أحاديث الثقات فقط هو خطأ محض ليه خطأته وهو الأصل فيها نقول يدخل في العلم بس ما تقولش ان هو يخطأ خطأ يعني لا تشتد في العبارة يعني انت هو خطأ محض طيب يعني ايه ازاي طيب اوصل لغرضك بعبارة غير خشنة نمرة 13 إن الحافظ ابن حجر رجل ناقد بصير لا يهاب أن يتكلم لا يهاب أن يتكلم في حديث الصحيحين فنجده أحيانا يعل وجها مخرجا لا دي غيرها بقى طيب وأحيانا يذكر علة الحديث ولا يرجح لا دي تغير ولا وأحيانا يبرز غمزا في أحد رواة الإسناد وهذا كله لا يقلل من شأن الصحيح شيئا على الإطلاق بل هي أشياء علمية بحتة هل يصح الكلام ده؟ لا دي تصوت وتغير لا لا غير تغير يعني رقم 13 ده كله لا داعي منه حطيتها في كتاب تحليل فخالص حطيتها في كتاب ماشي وغير العلة دي عشان ما ايه. ايوه ماشي الحال. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة يا سيادنا ان الرسالة دي من الرسائل بفضل الله عز وجل الرسائل الطيبة اللي هي بتشتمل على علم يعني علم تمام يعني بسم الله ما شاء الله جاي من جهد الباحث. والباحث يعني يبدو أي إنسان يطل في هذه الرسالة بالرغم من استغفر الله الحاجات البسيطة اللي أنا تكلمت فيها وخدت أكثر من ساعتين، لكن في الوقت نفسه يا سيادنا يعني بسم الله ما شاء الله أنا يعني بشجع الباحث وبقول له تبارك الله يعني جزاك الله كل خير ونسأل الله عز وجل أن يفتح إيه عليك يا رب. وبعدين يعني لما يكمل كلامه ليس ما كملش الكلام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك يا مولانا. وهكذا عهدنا بالصالحين من أئمة الحديث العلماء الأثبات وبركاتهم وتجلياتهم، وهذا ما عهدناه في أستاذنا الدكتور عبد الله بن عيون من قديم، الصلاح والتقوى والعلم والفضل والخلق والأدب والكمال. معنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لمناقشة الطالب فيما جاء في رسالته، فليتفضل مشكورا. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن أول ما تتميز به هذه الرسالة هي مناسبتها الطيبة التي جعلتني أشارك مع عالم جليل سليل بيت العلم والتقوى والصلاح. فأسرة مولانا الدكتور عبد الله أبو العيون هي أسرة معروفة بما لا يتسع الكلام له أصلا وعلما وتربية وسلوكا، ويكفي أنني وأنا طالب في هذه الكلية في السنة الرابعة كان عمه مولانا الدكتور أبو العيون وكيلا لها، وكان عميدها هو الإمام الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله على الجميع. ولكي تستطيع أيها المعاصر أن تعرف علاقة الشيوخ الأفاضل بعضهم ببعض، كنت أريد أو أتمنى أن تكون معنا في هذه المرحلة سنة 66 حين يلتقي الوكيل مع العميد، يعني فضيلة الشيخ أبو العيون مع الشيخ عبد الحليم محمود، ويتسابق الطرفان أيهما يسبق إلى تقبيل يد الآخر. فالعميد يريد أن يقبل يد الشيخ أبو العيون لا لأي غرض، وإنما احتراما لمكانة الرجل علما وعملا، والشيخ أبو العيون كذلك. وكما ذكرت لمولانا قبل ذلك أذكر لكم أنه في يوم غاب المدرس من المحاضرة، فذهبنا لفضيلة الوكيل فقال أنا سآتي إليكم بدلا من الأستاذ. فذهبنا وجلسنا في المدرج، وعندما اقترب فضيلته من الباب ليدخل علينا صفقنا تصفيقة حارة ابتهاجا بمجيئه، فإذا به يقف على الباب ويقول: قد كنت سأقول لكم درسا ما أنا بقائله، لأني لا أحب الزياط، ويقصد التصفيق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق من صفق في المسجد: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، ورفض أن يدخل القاعة ويدرسنا ولو أنه غيره لابتهج كثيرا. من الذين زلزلوا القاعة تصفيقا ورفض؟ ومثل هؤلاء هم فعلا الذين يرون أن الإسلام والأخلاق هي هكذا، وأن لكل عالم مكانته التي هو أهل لها بغض النظر عن الرئيس والمرؤوس. فلذلك وجود مولانا الدكتور عبد الله معنا هو فعلا فرصة، لا أدري قد لا يتسع عمري لغيرها، وخاصة أن إحنا كثيرا ما نرشحه فيقال إن عنده رسالة، وما دام عنده رسالة فلا يجمع على الرجل إيه عبئين. فالحمد لله أن هذا من صنيع مولانا الدكتور سعد رحمة الله عليه، وأنا أدعوكم كذلك للترحم على فضيلته، لأنني قلت له إن الشيخ أحمد أنا درست وأشرفت عليه، فلذلك مناقشته هتبقى كأني أعيد القصة. قال: أنا طلبتك فلا تحرجني، فلم يسعني إلا القبول رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يلحقنا به على خيره. آمين يا رب العالمين. الرسالة طويلة طبعا وفيها جهد، والذي أريد أن أكرره لأن بعض الإخوان أصحاب المواقع يقولوا إن الشيخ أحمد تغير وأصبح ينافق أصحاب المراكز، أنا أقول حقيقة قبل أن تموت: لم يقرر علم العلل كمادة لها ساعات، ولا دراسة الأسانيد كمادة لها ساعات، إلا في عصر الشيخ أحمد الطيب عندما كان رئيسا للجامعة. وقد تقلد رئاسة الجامعة كثيرون، ومنهم من كانوا محدثين فلم يفعلوا هذا على تاريخ الأزهر كله. فأنا أقولها للتاريخ وأشهد بالله تعالى أنه ربما الشيخ الطيب لا يعلم ما أقوله، لكني الرجل جلس معنا وترك مقعده وهو رئيس الجامعة عندما كنا نضع مفردات هذه المناهج، وكان هناك من أصحاب الاقتراح من كان يريد أن يخفض ساعات قسم الحديث من 22 إلى 8 ساعات، ولم يقف له إلا الشيخ الطيب والشيخ عبد الفضيل القوصي، لأنه كان نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا وشؤون الطلاب، وقال: يا فلان هذه ما دامت أقسام فالذي يقرر احتياجها هم أصحاب الأقسام، وما دام قسما في أي كلية فلا بد أن يأخذ الساعات التي تناسب احتياجاته. وبناء عليه أصبحت مناهج قسم الحديث فيها ساعات لدراسة الأسانيد لم تكن على طول الأزهر، وأنا جزء من التاريخ، ومادة العلل وكذلك لم تكن. وأنا أحمد الله عز وجل أنني عندما كنت في الرياض كنت أول من فتح باب دراسة علم العلل، حتى إن بعض الذين كانوا يحضرون يقول بعضهم خارج القاعة إن الشيخ أحمد بيتكلم إنجليزي، لأن ما هو موجود أمامكم من طريق التنسيق طرق الرواية حتى نصل إلى إثبات العلة لم تكن كذلك. وكان زملائي الموجودين معي وهم أساتذة وأنا أستاذ مساعد فقط، يقولون للطالب بعد ما الشيخ يقرأ لك الحديث بتاع العلل ده ابقى هاتهولنا نشوفكم بتخرجوا طرق العلل ازاي. ليه؟ لان هو اللي احنا عارفينه اولا ما كانش فيه، وانا بتكلم دلوقتي وكتب موجودة، لم تكن في جامعة الازهر كلها تدرس تخريج الحديث بالسند، وانما كانت بالمتن فقط، ولا يدرس السند كاملا، وانما يدرس رجل او اكثر في الحديث ويحكم عليه بالضعف على اساسه، وهذا منهج خاطئ كما تعلمون. فلذلك هذين المادتين انا انصح ابنائي انهم يهتمون بهم ويسخرونهم لخدمة السنة وليس للطعن فيها. واخونا احمد رسالته هي امامنا قبل ان نغادر، لم يوافق على الطعن في اي حديث من صحيح البخاري، وانما البخاري نفسه يورد الحديث الصحيح ويورد الطريق المعلول عقبه او قبله ليبين انني كبخاري اعرف الطريق ده، ولكني اعرف انه لا يضعف الحديث، وحتى لا يضيع كما ضاعت كثير، احنا حتى الان لا نملك نسخة من ضعفاء البخاري الكبير، حتى الان ليس لدينا نسخة من الضعفاء الكبير للإمام البخاري. فوضع الرجل هذه الطريقة ليبين أنه لم تكن تخفى عليه الطرق المعلولة ولذلك ذكرها، وبين أن الطرق الأخرى هي التي يراها أنها تحقق الصحة، وأثبت من خلالها أنه لا يعترض على الصحيح لوجود راو ضعيف في طرقه لأنه لم يحكم عليه بهذه الطريق التي ضعفها الفصول. فلذلك كذلك البخاري هو أول من نستطيع أن نحتج به في ترقية الضعيف إلى الصحيح لغيره. والفصل التاسع من صحيح البخاري من شرح الفتح واضح وصريح في هذا، حيث يأتي بالراوي الضعيف ويقول إن البخاري لم يخرج له إلا ما توبع عليه من الثقات. فبدل من أن نحول دي إلى منهج ندرسه حولناه إلى شيء غريب علينا. لماذا؟ لأنه لا تمس الصحيحين، إحنا لا نمس الصحيحين بل نقاتل دونهما بس بالدليل، وأن منهج الصحيحين يجب أن يفهم. ومسلم ذكر في مقدمة صحيحه أني سأذكر أحاديث معلولة، ومقدمة مسلم أمامك تذكرها ليه؟ قال عشان أعرف أن دي ما تقلش دي، وعشان ده يبقى منهج يجب أن يسلك. وأن من يطعن على البخاري بأحد الرواة الموجودين فيه دون أن يعرف لماذا احتج به البخاري فهو طاعن بالباطل. وأخونا أحمد في هذه الرسالة لم يوافق على أي وجهة نظر تطعن في أي حديث في البخاري. أخنت العبارة اللي حطها في التوصيات وكلنا على تغييرها لا شك في ذلك. وأنا طبعا مش هنطول لكن هنجيب بعض الأمثلة اللي هي تحلة القسم على أساس أن مولانا الدكتور أبو العيون هو فعلا أبو العيون، وآتى بما هو مخبأ وبما هو يصلح للانتقاد للباحث فعلا، وأخذ من أول الكتاب لآخر. فأنا سأذكر بعض الموضوعات كده علشان خاطر إيه تحلة القسم. فاتفضل يا عم الشيخ أحمد. Thank you. صفحة 3 وبتقول من هنا نشأ ايه. اتفضل اقرا كده. من هنا نشأ فإن العلماء لما اتبعوا سيد الوجود ربما وجدوا. ليه ربما يا عم؟ ما تقول وجدوا، ما تقول وجدوا، اطلع من باب الجمال. انت بتقول وجدوا ايه؟ وجدوا اختلافات بين الرواه. هل لا يعلي الحديث الا بالاختلاف؟ أجب. الامام النووي في مقدمه شرحه لمسلم ذكر كلاما يوزن بماء الذهب، ارجو مراجعته. والذي وجد في كتب ابن الصلاح وغيره ان الاعلال اما بالتفرد بدون مخالفة وإما بالمخالفة. فإذا كان كل أمثلتك أنت انحصرت في المخالفة فليس معناه أنه لا يوجد إعلال بالتفرد للضعيف أو التفرد للكذاب أو التفرد للمرسل، فهو كثير. فأرجوك أن تذكر أنه التفرد و الاختلاف، لأن التفرد نوعان، تفرد فقط لا يوجد ما يخالفه، وهذا هو الذي ينقسم إلى مقبول ومردود، فتفرد الصدوق حسن لذاته، وتفرد الثقة صحيح لذاته، وتفرد الضعيف ضعيف لذاته، وتفرد الوضاع. وللأسف أن كل كتب المصطلح لا تذكر في مصطلحها لتعريف الموضوع أنه يشترط أن يتفرد به راويه الكذاب. حتى السيوطي رحمة الله عليه تنبه لهذا لما عمل الجامع الصغير، فقال سنته ما تفرد به وضع. افتحوا كتب المصطلح الآن كل المتأخرة لا تذكر تفرد الضعيف الوضع، لكن لما يجي ابن حجر يجاوب على الأحاديث اللي وصفت بالوضع في مشكاة المصابيح يقول الوصف بالوضع ده مردود لأن الرجل ده لم يتفرد. طب ما قلتش ليه يا عم في التعريف؟ قال ده معروف. احنا لا نعرف المعروف، احنا نقول الآن إن أهلنا أصبحوا المعروف مجهول. فابن الإمام ابن الجوزي أول حديث ذكره في موضوعاته ذكره بتفرد الراوي الوضاع له ولم يخالفه أحد. فالتفرد يحتاج. الشيخ الحاكم في مبحث الحديث المعضل أتى بأحاديث ما ساقط منها راويين وقال الأحاديث دي لا يوجد لها طرق أخرى ولم نجد لها مصدرا يقول إنها موصولة. فلذلك التفرد يجب إظهاره. ووضع القواعد المؤصلة معرفة طبقات الرواة مش في الشيخ بقى، عن الشيخ. خلاص كده. وحكاية الطبقات دي الحاكم في المستدرك جايب لها مثال ويقول ان اصحاب سفيان القدامى حديثهم كذا وافسده المتأخرون من اصحابه. هنا في صفحة 5 يا شيخ. أيوة، أنت بتقول الأحاديث الصحيحة أو الحسنة وعدم الاستدلال بالضعيف. هل الضعيف لا يستدل به يا مولانا؟ عدم الاستدلال في صفحة 5 في أهمية الموضوع. وصفحة ستة هتيجي ما فيه الاستدلال. الأحكام الشرعية مقصوص عليها الحلال والحرام، وهذا ما صرح به ابن أبي حاتم في مقدمته وقال: وأما التي من باب الفضائل والزهد والرقائق فإنه يؤخذ فيها بالأحاديث الضعيفة. فأنت الوقت خنصرت حتى ترجع أعمل مروءة. هنا أنت بتقول لابد، انزل بقى صفحة سطرين كده، بل لابد أن إيه؟ لابد أن يخلو. احنا مش كنا بنقول عدم الاسناد بالضعيف؟ سيب سطرين. ازاي بقى يخلو؟ دي ايه اللي جزمها يابا؟ هي ان حرف نصب مش جزم. ان يخلو هنا في نفس الصفحه دي اللي هي خمسه، انت لما جبت كلام الامام النووي محوله على تدريب الراوي، هل كلام النووي في تدريب الراوي؟ ها؟ لا، هو ضد التدريب مش كده يا مولانا؟ تراوي الكتاب نفسه، معلش. لا، كتاب اثنين. تقول لما تقول بقى صح التقريب مع التدريب. في صفحة 9 انت بتقول المبحث الاول توثيق نسبة الكتاب، المبحث الثاني ايه؟ منهج المؤلف العام، لانك انت ما كلمتش عن تفاصيل، والا عن طلبك ان المنهج التفصيل يبقى رسالة، فانت تحط العام. ها؟ رابعا منهجي في البحث. ها؟ انت في المقدمة تقول ده ربع الكتاب، وهنا تقول جزء يسير. هو ربع الكتاب يبقى جزء يسير. ثلاثة عشر يا مولانا، تسعة في تخريج المتابعات والشواهد. مش أصح بقى، قول أقوى. إنما أصح كده يبقى كل اللي هو الصدق أقوى يا عم الحاج. اثنين في منهجي رقم اثنين، إذا كان حديثه إيه؟ مخرج ليه؟ يا مولانا النصب هنا مطلوب. رحمة الله على سيدنا الشيخ أبو الروس، هو يناقش الشيخ موسى فبيقول له: يا شيخ موسى، أنت كل مرفوع تنصبه، هو أنا ما علمتكش النصب أبدا؟ شرفتني يا مولانا. فالراجل أرتج عليه الشيخ موسى نقش الرسالة وهو فوق الخمسين، فبدأ إنه كل إيه مرفوع في المقدمة اللي بيقدمها ينصبه، فقال له: لا كفاية نصب بقى. هنا عندنا هنا في عشرة بتقول إيه؟ إذا تكرر الراوي في الإسناد وتقدمت ترجمته فحاله إلى الموضع الأول الذي تمكن فيه ذاكرة اسمه وخلاصة حال ورفع مسألة، فهذا متى سبق في مين واحد. خلاصة حال. أنا عايزك تضيف وكذلك في دراسة أسانيد المتابعات. عشان هو ده اللي أنت عملته. فلذلك لازم تضيف دي هنا. طيب 11 وخلي بالك ان انت ما عملتش ده في المتابعات كلها. في مره توسع وفي مره تضيق. فانت تقول ايه دلوقتي احنا قاعدين اهو في تصفيات الدوري اللي انت حطيته في المتابعات تفصيلي غيره عشان تبقى ايه يبقى كلها مطابقه معاك. ودي ممكن عليك ما يستعمل 11 بقى بعد الانتهاء من دراسه اسانيد الاوجه المختلفه اذكر الوجه الراجح وسبب. ليه ما تقول انظر في الاختلاف زي ما انت حاطط؟ مش هو ده اللي انت عملته؟ على ضوء ما تقدم. وبرضه لما جيت تقول الفقرات قلت كده هات 13 بقى. حاضر. وفي حاله دراسه اسانيد هي دي بقى اللي تنقلها للي فوق. حاضر. يعني يطلع فوق وتبقى خلاص حبيبي. انت حبيبي على فكره انا رحت اماكن الوحيدين اللي ما بيسمحش للمشرف انه يناقش الطالب جامعه الازهر، ولكني ناقشت في اماكن اخرى غير جامعه الازهر المشرف يناقش الطالب كما لم يكن مسؤولا عن هذه الرساله. انا كنت عايزك تعمل كذا يا فلان. الله. طب انت مشرف ليه؟ فهو انا قلت للزميلي ده يقول لي لا انا مشرف يعني من فوق. لا الاصل يا مشايخ ان المشرف بتنتهي صلاحيته عمله وتقرير الصلاحيه. انتهت القضيه قضيه المشرف خلاص انتهت تمام. ثم بعد ذلك بتدخل الرساله في مجلس القسم لتحديد لجنه اسمها لجنه المناقشه. ماشي مش هاخد ايه؟ ماشي جدا. لجنه مناقشه والمشرف واحد فيه يبقى ده وده الاصل. انا ما بناقشش الشيخ احمد ولا بداعش الشيخ احمد ماجد حاجه بسيطه بس. انا عاوزك تقرا اسم الشيخ اكتفيت بالتعليق على الاحاديث. اكتفيت بالتعليق على الاحاديث التي تحتاج الى توضيح وبيان لان اصل هذا البحث هو كتاب فتح الباري بعض المرتب وهو كفاني من ذلك. يبقى اذا اذا اذا انت الاصل وهو الفرق. لان كفاك المؤنة. لا لا لا يعني تقول ان كثيرا من العناصر لانه ابن رجب لم يشرح كل ما يراد ولذلك قالوا انه شرح بالقول. معنى انه شرح بالقول انه بيجيب فقرات يراها غامضة ويشرحها. احنا دلوقتي ما تاخذنيش كله غامض عندنا كده مولانا. قبل تسعة في نفس الصفحة دي اقرا كده ولكنه يرتقي الى الحسن الغيري او الصحيح الغيري تبعا لدرجة المتابع او الشريف. فالمتابع المتابع افتح حكم من تابعه كما قرر الملا علي القاري ميل سنة 1200 وكذا كما قرر الحافظ ابن حجر وتابعه تلميذه ابن قطلبغة ثم القاري. وفي رسالة في واحد يجيبها لي العلي قاري مقرر فيها دي مستقلة وهو أن ينقل الاتفاق بين علماء عصره على ترقية الضعيف إلى الحسن أو الصحيح. طب استاذ حضرتك يا استاذنا الكلام ده كلام الحافظ ابن حجر في الترقيه ذكروا ابن قطلبغة تعالى لا ابن قطلبغة ده نقلها من فم ابن حجر لانها لم توجد عند ما كتبتش ايوه لا احنا بحثنا لا عن مكان غير سماع ابن قطلبغة لها في الدرس فلم نجد. في موضوع الحافية بتاعت الموضوع ما هو نعيلها ما هو الشيخ وتلميذ لكن ابن حجر نفسه ما ذكرهاش في لا ما ذكرهاش ابدا احنا ما لقيناهاش حسب الحواسيب فاعتبرنا ان سماع ابن قطلبغة هو المصدر الاول الشفاهي في هذه الجزئيه. ماشي 19 بتقول قال الملا علي قاري في شرح نخبة الفكر صدر المعتق حسين الملة عبارة عن أسباب بقية غامضة واضحة في صحة الحديث، فالحديث المعلل هو الذي طلع فيه على علة تقبح في صحة، مع أن ظاهره السلامة ليس للجرح مدخل فيها لكونه ظاهر السلامة. أيوة. هل ده كل كلام الشيخ القارئ واللي انت تنقل عنه بعد كده انه بيقول الظاهرة مطلوبة، فكنت انت هنا تقول وقال كذا؟ ايوه حط التيم على بعض. عشان معيش اليوم وقت ما اكون عايز اسكت اسكت يا مولانا. لا ازاي ده ربنا يشفينا يا رب. هنا في طرق كشف العلة يا مولانا انا عايزها تطابق اللي انت عملته فعلا، لانها هنا بحسب السياق الواقعي مش منتظمه. فاحنا اللي بيحصل من اي واحد هو كلام الخطيب ده، ان ينظر يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكان في الحفظ وكذا. فالخطوات اولها جمع الطرق، وفي الجمع الطرق احنا بنحدد المدار، ما يبقاش نمره اثنين، ما تبقاش مقصوده يعني، لانك انت اول ما بتبتدي التخريج بتعمله فلازم تبقى ماشي يعني كده. في صفحه بقى 23 بتقول ايه؟ احنا قلنا يا اما يختلف يا اما يضطرب في حاله الاختلاف على المدار. هو طبعا في الحته دي بقى اللي انت هتقول ان انا لا احكم على زي ما استاذنا اشار على كل طريق، لان هذا سيترتب عليه اني اعل اشياء لو بعثت وحدها لكان الحديث صحيح، في حين ان النتيجه ستعله. في حالة الاختلاف ايوه في حالة الاختلاف او المضار انظروا في احوال الرواد من حيث الحفظ ومنزلتهم. خلي بالك بقى في صفحة 23 انت ناقل على العراق اللي بيقول وتدرك العلة بايه؟ وتدرك العلة بتفرد الراوي ايوه ماشي. فلذلك احنا ايه؟ عايزين فضيلة خلال الرحلة الطويلة دي، هل جاء في الرسالة دي حديث عله ابن رجب بتفرد بدون مخالفة ولا لا؟ انت مؤتمن على هذا؟ وان كان لم يقع في رسالتي الا انه موجود والتفرد موجودات. تفضل. من حيث الحفظ وايه؟ من حيث الحفظ ومنزلتهم في الاتقان والضبط والضبط. مش بقى وبيان الراجح والمرجوح والقرينة الدالة على ذلك؟ أنا ما أتمشي على كلام الخطيب نفسه. ماشي. ولا أزود بقى اللي أنا مشيت عليه كلام. أنت بتقول المنهج أو المبحث في كذا. فبعد ما قلت كلام بتقول من خلال كلامه كذا كذا. حتى برضه الخطيب نفسه ما هو بيقول لك الاعتراض الاعتبار بمراتب الرواه ليه؟ فاضل بقى حضرتك نسيت العنصر الرابع وهو الحكم على الحديث الذي لم يخلو منه حديث واحد. حاضر. 23 يا مولانا. هنا في صفحة 24 بتقولوا أما أدناس العلة. تفضل. وأما أدناس العلة فقسمها أبو عبد الله الحاتم إلى 10 أدناس واختصرها الحافظ السيوطي لم يختصر، وإنما نقل الاختصار برمته من البلقيني ولم يحل عليه. رجعت البلقيني أختصر. طب ما انا قلت لك عشان انت قاعد بتغيظ مثلا دلوقتي. لا خدت كلام السيوطي لانه كان منظم اكتر مش اكتر يعني شفت كلام البلقيني وشفت كلام السيوطي. فتقول كده انه ايه ذكرها البلقيني واستفاد منه ولا كده؟ في ملحوظة مولانا ذكرها أنا عديتها عشان نبقى إيه ما وصلناش لأي مشاكل. هتلاقيها 34 بقى يا مولانا 134 لا 4 بس ما عندناش حاجة في 134. طيب بتقول المبحث الثاني منهج المؤلف في الكتاب طبع هذا الكتاب باسم فتح الباري شرح صحيح البخاري وقد شرح الحافظ هو شرح ولا ألف؟ لا ألف ألف صح. وقد ألف الحافظ ابن رجب هذا الكتاب في خلاص بقى يا دي كده هات نمرة الثلاثة في المسألة ثم يخرج الحديث تخريجا واسعا في الغالب يستقصي الحديث من جميع الروايات والطرق. المطلوب جدا في هذا الكتاب ان ابن رجب في كل كتبه لا يستعمل اخرجا وانما يقول خرجا. وهناك من كتب في التخريج الشيخ الغماري الشيخ أحمد وقال إن هناك فرقا بين أخرج وخرج وهذا خطأ مخالف لما هو موجود في الكتب. فدي نقطة كان يجب الإشارة إليها وغيره. كل كتب ابن رجب لا يقول أخرج بتعديته بالهمزة إنما يقول خرج وهي العروض الصباحية واحدة وهذا دليل على التراجع. فإذا انتهى إلى المتن يتناول غريب الألفاظ ويذكر اختلاف نسخ الجامع صحيح مما لم نجده عند غيره المشهور. لا خلاص أنا ماليش انت عليك هذا التفصيل. لا لا الكلام هو بيقول مما لا نجده عند غيره المشهور هو الزوائد بس الزوائد يعني الحاجات اللي هي فعلا ابن رجب بيجيب حاجات ما صادرها مش موجوده بس الشيخ احمد يعني ايه جاب مثال وقع فيه معلش كل عالم له كده. هات في 35 تقول بل يذكر اقوالهم لا لا لا نجدها الا عنده وكذلك يخرجون ايه قبل الاخر بسطر وقد يذكر اختلافا دي احاديثا كده احاديث احاديث ممنوع من الصرف. حاضر طيب حاول تفكر في مش اوسع من الحديث. ايوه بس اوسع منه في غير ما تناوله ابن حجر ولذلك مساله المقارنه بينهم تبقى في رساله غير دي. تمام انما ابن حجر له نفس استمر في الكتاب من أوله لآخره. وأيضا اللي عمله ابن رجب ده ما يقدرش يخلينا لأنه ما أكملش الكتاب فأصبح التقويم لو اتحصل بين الكمية اللي شرحها وبين ابن حجر ممكن بقى نسبة المفارقات. المفارقات لقيت يا شيخ أحمد ماشي دي بقى من حبك للنصب ولا ايه؟ اه استاذ زودنا هنا وشلنا هنا. طيب ماشي احنا معانا الحديث رقم واحد لو تسمح كده اراه يا مولانا صفحه 37. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله خرج الامام احمد وابو داود من حديث زيد بن ثابت قال خلي بالك بقى كان هو بيتكلم عن الحديث من روايه مين؟ زيد بن ثابت. اذا غير زيد مش داخل معانا الا من باب التخريج. قول بقى كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في الهاجره ولم تكن صلاه اشد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى. فخرج الامام احمد النسائي نحوه من حديث اسامه بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الهجير ولا يكون وراءه الا الصفت والصفان والناس في قائله. دول الان بقى حديثين ولا حديث واحد؟ هم حديثين يا استاذنا لان هم مشترك معاهم اللي هو زي مرة واحد أسامة مرة واحد زي النبي مش كده؟ فإذا يبقى أما يجي أسامة يشارك زيد يبقى متابع ولا يبقى شاهد؟ ما هو متابع بس اختلاف الاسناد. ما بيس... انت ماشي في الرساله كلها على ان روايه الصحابي الاخر شاهد، فتسميتك لروايه اسامه انها متابعه مش مطابقه حتى لصنيعك انت. طب هنا نقول ده لسه ما جاش البطاطس. تعالى بقى احنا نخرج، احنا دلوقتي مطلوب منا ان احنا نخرج الوجه الاول اللي هو عن ذلك. الوجه الاول بقى كده هو ايه؟ الوجه الاول الزبرقان عن عروة بن الزبير عن ذلك النتابع عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بقى؟ ايوه. طب اقرا انت كده بقى السند الاولاني بتاع الاول ده. اقرا كده. ولا حدثنا محمد بن جعفر. لا الاولاني اخبرنا ايه؟ خلاص ماشي مفيش مشكله. قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن ابي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة اشد على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال فنزلت حاضرة على الصلوات والصلاة الوسطى. خلاص كده الوجه الاول خلاص تمام مفيش فيه نقاش. الوجه الثاني بقى اقراها انت كده. الوجه الثاني الزبرقان. ايوه الزبرقان عن زيد بن ثابت واسامه بن زيد. احنا اتفقنا بقى ان اسامه مش داخل. ايوه يبقى احنا ماشيين مع مين؟ ماشي مع زيد. ماشي اصلا. ايوه تمام. فليس فيه روح. ماشي رواه محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب في الوجه الراجح عنه عن الزبرقان دي. طيب اخرجه من النسائي في السنن الكبرى كذا. خلي بالك ان احنا معانا زيد بن ثابت عن النبي. ايوه هات بقى كده انت الروايه اللي حضرتك جبتها. قال حدث قال اخبرنا عبيد روايه النسائي. ايوه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى عن ابن ابي ذئب قال حدثني الزبرقان بن عمرو بن اميه ان رهطا من قريش كان جلوسا فمر بهم زيد بن ثابت فارسلوا عبدين لهم فسالاه وقال هي الظهر. هنا كده لحد كده. أيوة. مش خلصت روايه زيد. ايوه كده تمام. هل ده مرفوع؟ كده لا ده كلام مرفوع. طب احنا بنخرج بقى احنا المرفوع. ايوه فانت مدخلها ليه؟ صحيح. هو يمكن حضرتك على اساس ان الروايه اللي جايه بعديه بس اسامه. ايوه عارف بقى الامام احمد عشان يقول لك ما تقعش الوقعه دي تمام ما حطش روايه زيد دي في مسند زيد تمام حطها في روايه اسامه لانه هو الذي رفع الحديث. فانت فضيلتك بتخرج المرفوع في مقابل الموقوف. نعم. طيب خلاص كده اتعرفت فين جهه الشاهد. طيب وبعدين واخرجه الامام احمد. طيب واخرجه الامام احمد في مسندي قال حدثنا يزيد حدثنا ابن ابي ذئب عن الزبرقان ان رقا من قريش مر بهم زيد بن ثابت وهم يسلمون فارسلوا اليه غلامين لهم يسالانه عن صلاه الوسطى فقال هي العصر فقام اليه رجلان منهم فساله فقال هي الظهر. هل هو دلوقتي ده كلام زي لما يقول الظهر بس ويرجع في وجه تاني يقول الظهر او العصر ينفع نخرج الوجه ده على الظهر فرضاني ولا هو هنا شك بين امرين فلا يدخل الوجه ده في التخريج؟ ما يدخلش خاصة ان لما تقرا انت المصادر اللي انت جايبها في الطبري مثلا خرج عن زيد العصر بس نعم وروايات تانية خرجت الظهر بس انا خدت طريق نبي زيد نفسه اللي هو في اختلاف اصلا عن نبي زيد. ما هي دي ايه؟ انت دلوقتي ارتستها. لا طيب ما دام ارتستها بقى تمشي ازاي؟ لا تمام فيها اكثر من 30 قول. ايوه الموافق هي روايه الضياء المقدسي اللي هو رواه عن الامام احمد. لا ودي انت لما جيت تقول الاستند بتاعها طويته فلما قلت به طلع انه مش به. قلت بنحويه. فاذا الروايه دي بتاع الامام احمد انت تتنزل عنها. حاضر. قول بقى الضياء كده لو سمحت. واخرجه ابي بكر المطر من طريق عيسى بن احمد عن يزيد بن هارون. لازم تحط عن ابن ابي ذئب. ما قلت يزيد بن هارون في الامام احمد. لا لان احنا مش عارفين لازم تربطنا طريقة التخريج أن يربط كل طريق بما سبقه في تخريج هذا الحديث. اللي قبل يزيد لكن انت داخل بمين؟ ما احنا اتفقنا ان احمد الشاهد. ايوه خلاص ماشي تمام. مش كده؟ يلا اخرجه الامام البخاري. ها وقد الامام البخاري معلقا بذلك تقول بقى مجزوما ولا دي كمان مش داخله؟ لا داخل معلقا مجزوما لازم كده. خلاص بقى ما هي دي الملحوظه هي كده. في 41 لما جيت انت تتكلم عن الزبرقان بتقول ايه؟ ان هو لم يسمع من فلان قاله المزي. لازم تذكر يا مولانا ان ابن حبان فرق بين الزبرقان ابن عم والزبرقان ابن عبد الله فجعلهما اثنين. في الهام احنا نمشي فوق ولا تحت يا مولانا؟ اصل كان في اثنين من المسبب هذا الان. الصفحه اللي معايا دي فيها الكلام كله عن الزبرقان ابن عم الضمر. طيب بس عشان فرق بين اثنين انت هتقول كده في الترجمة وانت ماشي. ماشي تقول كده وفرق ابن حبان كده وتمشي. ماشي أستاذ. طيب هنا بقى دلوقتي لم يسمع من أسامة. هل انت خدت الكلام المزي ولا مفروض تبحث الناحية التاريخية عشان تقول المزي ولا لا؟ اظن ان هو الحافظ انت على اتاف المزي وانسحب. ايوه بس هو الحافظ المزي اعتمد على كلام ابن حبان لما قال ايه؟ قد وهم من زعم انه سمع من زيد بينه وبين زيد في خبره هو. ايوه لما تقرا انت بقى شويه اسمعني بس لما تقرا انت شويه يقول لك وجود الواسطه بين راويين ليس دليلا على عدم الاتصال. فهو دليل غير مضطرد. فاحنا كنا عايزين التاريخ وانا عارف التاريخ كان هيدوخك شويه. فانت ممكن تقول ولم يتبين لي التاريخ او تقول والله التاريخ يؤيد كلام المجد. حاضر. سواء المولد ولا وفاه. حاضر. هنا بصفحه 43 بتقول ايه؟ قبل الحكم على الحديث بثلاث سطور بتقول ان عمرو بن ابي حكيم ضبط اسناده. ايوه ماشي. فلم يختلف عليه فيه ان ابي ذئب قد اختلف عليه كما اختلف. ثلاثة بقى ان ذكر عروه في اسناد الموافق والموافق لما يخص الرجال لان الزبرقان يروي عن عروه عن زيد ولا يروي الزبرقان. لا يروي انت ما تملكهاش قل لم نجد حسب نصوص المسلك. لا انت دائما لا تروي تقول لم يروي. انت الجزم ده ما تملكوش قول لم نجد. انا اعتمدت على كلام ابن حبان لما قال اعتمد على الله يا مولانا. انت قول لم اجد واحنا مصدقين. يعني بتاع شكله صغير ما تنهاش. لا ما يهمكش كتبت فيه. لا كتبت فيه. هات 83 يا عم الشيخ احمد. يعني 83 انت كتبت ايه؟ الاعمش. طيب وقلت ايه؟ خلاصه حاله. خلاص حال الاعمش انه يدعي له صفه الفم مشهور على الاستقراء يرسي ويدلس وتدليسه غير محمول على السماع الا ما كان في الحي او شيوخ اكثر عنه او من روايه الرابعه. ضيف بقى بعد شويه بدل ضيف حفص بن غياث. وحفص بن غياث ايوه نعم. لان المزي بيقول في تهذيب الكمال 763 عامة حديث الاعمش عند حفص على الخبر والسمع. انا ذاكره في ترجمه حفص بن غياث نفس الدقيقتين. طب ما كنت حطيتها هنا كنا يعني دعينا لك دعوه ولي. الله يكرمك. 195 92 بيقول أبو خلابة لم يسمع من أبي الدرداء. نعم. وبيقول رواه أبان بن أبي عياش وهو متروك عن أبي خلابة. فأنت دلوقتي ده أنت حولتنا عليه أنه دليل على أن الضعفاء بيدخلوا في باب العلة، بس كنا عايزينك تقول في باب العلة الظاهرة، لأنه هو هنا أعلّه بمسألة أنه متروك صراحة. هو ذكر الاختلاف في الإسناد وذكر تضييق الوقت ده بكلمة هو المضروب. المثال دوت على أنه بيصرح ابن رجب بسبب الإعلال أن الراوي متروكا والوصف بالترك علة ظاهرة. خلاص دي عروب تخلص البطاطس. 197. فاحنا كنا عايزين بقى هنا انك انت ما دام قالوا انه لم يسمع من ابي الدرداء، خلاصه حاله انه تابعي ثقه في ترجمته في 97 كثير الارسال الوقت ثلاثة. أيوة ما قلتش بقى أنت موافق ولا مش موافق على عدم سماعه دي؟ ما نصدقش على عدم سماعه. آه لأنها دي سبب الإعلان. أيوة. فأنت أقول آه أو لا. حاضر. 199. خلي بالك في كلمتك إيه، إن أحاديث الثقات لا تعلل برواية الضعفاء. أيوة. الإمام الذهبي بناء على هذه القاعدة قال يبقى كل اللي ألفوا في العلل ما كانش لهم حق إن هم يجيبوا الأوجه التي خالف الضعيف فيها الثقة، طالما إن أحاديث الضعيف مش هتعل الثقة فليه دخلوها؟ فهل لك جواب؟ وكلام الإمام البيضاوي نفسه وهو ايه؟ انا سقطت اصلا يعني في الأول. ما فيش فيه جواب. هو بيقول نفس الكلام، هو النص احنا مش مخونينك. لا هو كلام مظبوط وناس قالته، انما ما رايك في استشكال الذهبي ده؟ لانه بيقول طالما ان رواية الضعيف لا تعد الثقة فلماذا بنيت كتب العلل كلها على ذكر رواية الضعيف ضمن الخلاف؟ نعم. ما بقى ما تدخلش بقى طالما ان هي كده دخلوها ليه؟ فهل لديك جواب؟ بارك الله فيك. هو كلام الامام الحاكم نفسه اللي هو قال ان ميدان حديث العلل تقصر في حديث الصفات. ما قلناش لا. يعني دلوقتي بنقول ما دام هو قال كده ايه اللي خلاهم هم من اول ما تفتح الدارقطني ولا ابن ابي حاتم تلاقي انهم يجيبوا خلاف مخالفه الضعيف للثقه؟ فالجواب عن هذا ان هم ذكروا هذه المخالفه من باب الدفاع، لان كتاب الكتب العلل ليس للتشكيك في السنه، وانما هي اما للدفاع عنها أو لإثبات العلة إن كانت ثابتة. فهو كل هذه الوجوه الضعيفة أتوا بها لا لكي يعلوا بها أحاديث الثقة، وإنما ليبينوا أن هذه الضعيفة لا تعل أحاديث الثقة. زي كلام اللي موضع الضخني. فهم ذكروها للدفاع وليس للإعلام. هنا فضيلتك اللي هو جنابة في صفحة 200 قال الحافظ ابن رجب. ها ايوه قال الحافظ ابن رجب روى مكحول عن ام ايمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدا. مين هي اللي لا تترك الصلاة؟ هي هل الكلام ده لام ايمن؟ هو ده كلام الحافظ ابن رجب الاول يا استاذ. هو في جميع النسخ لا تترك الصلاة. نعم. لكن هذا خطأ. أيها. الصواب أنه بالكاف فقط. بالكاف لأن الرواية لو أنت بصيت لها هتجد أنه هو بيقول إيه؟ ولا ترفع الصفحة عن أهل بيت فيه. عن أهل بيت له أو بعض أهل بيته فقال له لا تترك الصلاة. نعم. وان رواية الامام احمد في الطبعة الميمنية برضو لا تتركي كده لكن طبعة المكنز اثبتت من خمس نسخ خطية انها كاف واحدة بدون ياء. فانت بتقول انت مهددنا الاول بحاجات حلوة ان انا بجيب مخطوطات وكده وهكتسحكم، فما عملتش كده ليه؟ بدل ما تخلي هل هذه ما لفتتش نظر؟ بس ده كلام يقول لك يعني هم هياخدوا من دي مش كده يا شيخ احمد، بقاش اضطهاد يعني. ديك الشمس دي ممكن مش ممكن حضرتك تكون تطلق على يعني لا تتركي لا تتركي لا خلاص ملهاش توجيه. عارف لا تتركي يبقى متعمدة او لا تتركي متعمدة، انما هم قالوا ان الكلام ده لثوبان. تمام. فطلع راجل فهتأنس انت بعد ده يا عم الشيخ احمد. لا تمام. هنا عندي صفحة مش هقولها بس كده 497 فيها دفاع الإمام ابن رجب عن صحيح الإمام البخاري، وأن ما يخرجه من طرق وتكلم فيها فلأنه لم يحتج بهذا الطريق، صفحة 497. لكن هو الشيخ أحمد لما جاي عبر في الخلاصة ما كان نسي بقى، الناس بتنسى انها تغدد بايه؟ لا تتركني في اصل البخاري صحيح؟ لا مش في البخاري، هو البخاري ناقص ده في مسند احمد. طيب ماشي كده قفلنا اهو، ادي مجلد ادي الدنيا فارقناه. هنا في المجلد المبروك ده في صفحة 1354 انت بتقول يا مولانا على ابو خالد هرمز الواربي، اقرا كده فضيلتك. قلنا ابو خالد هو هرمز الواربي ابو خالد الكوفي مشهور بدمياط وفارس معاير، روى عن ابن عباس وميمونه رضي الله عنهما وغيرهما، وروى عنه الاعمش واسماعيل بن حماد وغيرهما. قال ابو حاتم صالح الحديث وذكره في حبان اتفاق مات سنه 100 وخلاص حالي انه صالح الحديث. طب ما تخلي الراجل ده صدوق يا عم عشان يقصدنا من التابعين. هل الراجل ده صدوق؟ حاضر. ليه؟ عشان التابعين. لان انت محول ته ان ابن حبان ذكره في المشاهير. وهو من هو شرط ابن حبان في المشاهير ايه؟ اهو. وانما شرطنا الا نذكر في هذا الكتاب الا من صحت عدالته وجاز قبول خبره. الله الله الله. أيوة. بس هو ابن حبان ما يقولهاش في اول الكتاب عشان انت ما قريتش. انا بنصح الناس كلها بالقرايه، ما تطلعش الخبايا دي الا بالقرايه. ونديت انت للحاسب تضربه على دماغه ما تجيبها لك. ده السطر التام عندنا هنا. نعم هي في ترجمه واحد مش معانا. لا ده منهج، وانا ارجو اللي بيدرسوا جرح التعديل يدرسوا للغلابه اللي جاء حالاتنا ان في حاجه اسمها التوثيق الجماعي وان له مؤلفات. قال ابن حبان ايه؟ قال ابن حبان في المشاهير في ترجمه عيسى. ايوه عيسى. ايوه ابن محمد اللي هو ابن ابي ليلى، عيسى ابن محمد ابن ابي ليلى. برقم الترجمه موجوده برقم 1601 ده في نفس كتاب ابن حبان اللي هو المشاهير. فالشرط العام ده هو جوه الكتاب في ناس حكم عليهم بالثقه وبالاتقان وبالثبت وكده، وبعضهم حتى بعضهم وهو قليل يقول كثير الخطا، لكن في ناس يسكت عليهم. هو سكت على اخينا ده، فسكت عليه ده يدخل في الشرط العام، ويبقى انت استثمرت شرط الكتاب وطلع الراجل صدوق. صدوق بقول انت بحد متشدد في التعديل. ما هو خلاص كده، هو كده. كتير راي ثاني حاولوا تجهلوه، يعني قالوا ان هو ليس كل من هو مذكور عند ابن حبان ان هو ثقه، او يعني مذكور في كتاب الثقات. لا انا ما دخلتوش في الثقات، لان يعني الثقات لها شرط ثاني. الثقات لها شرط، وهو أن كل ما فيها لا يدعم ابن حبان نفسه أنه ثقة. أيوه تمام تمام. وإنما يقول اللي حطه هنا ابحثوا انتوا خمس خطوات طلعوا يبقى ده ثقة، لكن هناك من يحكم عليهم. فأهل الراجل ده بس هنغير خريطته. هو في واحد في المجلد الأول أنا هرجع له، معلش لأن أنت برضو حاكم عليه والحكم ما هوش مناسب. مسموح يا دكتور؟ ده خلاص عرفنا؟ خلاص ماشي. هنكمل المجلد الأول. هنجيبه أهو. هنجيبه. لكن بتوش عني بقى. 200 بقى. المسألة 71. مسألة ما نجيبها بقى هو يجيبها ويغششنا. ديش مشروع ده ما فيش حاجة. مسألة 71. هي صفحة 751 أو صفحة 748. صفحة 748. طب وشان دي أصلنا الرول؟ استنى بس عليها هنشوف متين الأول إن شاء الله واضح قد أكون أنا. ما نشوف لا خلاص 748 خلاص. ثمانية واربعين سبعمية ثمانية واربعين دي اللي هي المسألة 71 هي فيها خلافات كتيرة. أنا كنت عايز إن الخلافات اللي فيها اللي لسه هتيجي في التخريج كنت تكتب لنا هامش زي ما أستاذنا الدكتور أبو العيون قال إنها ستأتي، لأنها لم تأتي إلا بعد 3-4 صفحات. فكل واحدة فيهم هتيجي قول إنها ستأتي. لا لو تسمع. ده الإيه الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية في صفحة 749 بتقول أخرجه الترمذي في الجامع. أيوه. في أبواب الصلاة باب ما يقول إذا أذن المؤذن. عن إسحاق بن موسى عن مع عن الإمام مالك. ماشي؟ ماشي. واحد بقى هنا حبيبك. أيوه. في صفحة 700 في صفحة 753 اقرأ كده خلاصة حال الراوي اللي انت بتترجمه. عمر بن مرزوق. كده شوف أول سطر وخلاصة حاله. ضعيف على الراجح وضعف من جهة قبلته، وأثنى عليه أبو حاتم وبزرع وهذا محمول على تصنعه لهما. يعني تصنعه لهما دي دي حتى لو هي موجودة في كتب التراجم يعني ايه تصنعوا لهم؟ ان هو كان يكسر الصلاة امامهم او يحسن يعني المثال. طب احنا لما هو اكسر الصلاة احنا عرفنا ان هو بيتصنع ولا لا؟ انت قول على اظهاري خلاف كده، اما تنسب اليه التصنع وانت يعني تشق على قلوب الناس يا عمي. وإن كانت موجودة، لأن مش كل مكتوب يكتب. هات لنا بقى حبيبك اللي هو ها اللي هو عبد المنعم ابن بشير الأنصاري. أيوة عبد المنعم المفرد الوالي والي الثالث عبد المنعم ابن بشير الأنصاري ابن بشير الأنصاري الأنصاري المصري، ولصق عليه أنه مطروح ورماه والي واحد من الوقت. أيوة أنا عايز أسألك بعد فضل. متروك هو الحب ورماه غير واحد بالوضع تدليل منك ولا هذان قولان في الرجل؟ هو الراوي اختلف فيه بين القولين دول، وانا ما رضيتش ارجح بقول ما رضيتش ترجح ليه؟ ما عنديش قرائن كافيه. انت حبيبي وهتسيب انت دلوقتي القاعه المناقشه وتخش المدرج والدكتور عماد يقول لك ايه ادخل الديب دالي يا شيخ احمد درس مراتب الجرح والتعديل. هل متروك مرتبه ووضع مرتبه ولا لا؟ انت بقى كأحمد انا بكلمك يعني عايز اكلم جربك. لو جبت الناس اللي نسبوه للوضع زي مثلا الامام الخليل، عارف الحديث اللي هو قال ان ابن بشير ده وضعه هو ايه؟ اللهم بارك لامتي في بكوره. الحديث مشهور. فلو انت بقى كاهن الاسانيد وجب، فهو بيقول صراحه كده في صفحه 158 هذا قد وضعه فلان على ماله. احنا لما نبحث نلاقي ان هو ما وضعش حاله، ده هو سرق الحديث. لان سرقه الحديث هي ان يوصف الراوي الذي روى عن شيخه أنه تفرد عنه ثم نفاجأ بأن أخينا ده روى نفس الحديث فشارك المتفرد ونفى التفرد عنه. فدي مش وضع، وسرقة الحديث مش وضع، ده سرقة الحديث هي مرتبة الطرف. فلو انت شفتها كنت تقول وصفه غير واحد بالوضع ولم يقدم دليلا، يبقى هو كده في الاخر مرتبه. وتبقى انت ايه غيرت مرتبته. واما تدرس للناس ارجوك تفرق لهم بين الامرين. فالراجل لم يضع، نعم، وانت الوحيد اللي مفروض تدافع. وهم قالوا ان هو وضع حديث لكن في الحقيقه ان هو لم يضع. مفيش، لا هو ده قال وضع حديث معين وناقشناه فيه. لكن الامام احمد قال الكذاب. هو الرجل اتهم بالرفض، ومعروف ان كل مبتدع وخاصه الرافضه في نظر الامام احمد يوصف بهذا. فطلع ان الوصف عند الامام احمد ليس على الكذب بمعنى الاختلاط. وتطلع الراجل شويه على ايديك، لان انت كررت الحكايه ايضا في صفحه 559 برضه قلت متروك وكده كده. لا، الترك مرتبه والكذب مرتبه اخرى، وبينهما فرق. فالأو الثاني موضوع إذا تفرد به، والثاني شديد الضعف وقد يكون له طريق آخر. زي ما قلت لك اللهم بارك لأمتي في بكورها، ده اللي هو الرجل ده رواه، هل ده حديث ينفع يكون موضوع؟ لا طبعا. فكنت انت بقى تعمل يعني شيخ في الدرجة دي وتقول لا الرجل غلبان وما ينفعش، وانا احمد اهو قاعد بزب عن سنة رسول الله. يلا يا عم، وانا اسف اني رجعتكم تاني. خلينا نجيب يا عمي مرة تانية مكان تاني. 1354 هات لنا بقى سيادتك المراجع اللي جابها الشيخ احمد وبايه؟ على مقتضى الوليد؟ لا، في النتائج بقى. النتائج النتائج اللي انت بتجيبها للشيخ ابن رجب. فهات لنا كده النتائج. الله يبارك لك. رقم كام يا صفحه 1500؟ لا احنا بناخد منك انت تقول لي صفحه كام. ايوه انا علي احدد، انا اسف. 1593 كما امرنا فضيله الاستاذ الدكتور المشرف ونحن معه. اقرا بقى كده يا مولانا في 1594 تميز الحافظ. تميز الحافظ ابن رجب بذكر اقوالا للعلماء. اقوالا ايه اللي نصبها يا مولانا؟ اقوالا بذكر اقوالا للعلماء في الجرح والتعديل لا نجدوها عند غيره. ايوه ذكرت كثير على ذلك. وذكر مثال تحت قولوا كده بقى المثال. قال الحافظ ابن رجب ولكن عبد الحميد هذا يعني ابن مهدي البارسي قال فيه الحافظ عبد العزيز النقشري عنده من اكيد. قلت هذا القول لم يجده فيما بين يديه من المصادر الا هنا عند الحافظ ابن رجب. طيب انت تقصد بما بين يديك يعني في مكتبتك الخاصه اللي انت كل ما تنقل في اوضه تقول انا نقلت المكتبه وعم الحاج ساكت لك ما هوش راضي يقول لك يا شيخ احمد اختشي. هل مكتبتك الخاصه ولا الشامله؟ الكتب الشامله بالبي دي اف في المكتبه. يعني انت شفت في الشامله ولا في مكتبتك؟ شفت والله. طب هو في الكتاب موجود في الشامله مخطوط ومطبوع الكتاب نفسه؟ ايوه والله. هو في الفوائد للحناء بتخريج عبد العزيز النخشبي في تعليقه على الحديث رقم 171 والفوائد مطبوعه وكانت رساله ماجستير انا اشرفت عليها في الزقازيق ويعني تعتبر الطبعه دي اكمل نص لفوائد الحنائي حتى الان فيها لان تصدق 171 الحديث وهتلاقي كلام عبد الحميد ويبقى العب غير دي بقى. هات بقى انت الكتب المخطوطه. هو طبعا عشان ايه يظبط الامور بيقول لك المراجع المطبوعات والمخطوطات. ايوه طب انزل بقى كده هات انت في 1709 هات رقم 5 في المخطوطات. 1709 المخطوطات قلت الاماني الجزء الثاني من هات 5 قول 5 جزء فيه ذكر الجار بالبسملة مقطوعة لأبي بكر أحمد بن علي ده مطبوع قبل أنت ما تسجل الماجستير. طب هو اختصار الذهبي مطبوع ضمن 6 رسائل. وأنا ملياش خبرة في الشاملة لكن اللي معاه منكم خبرة يدلنا هل هو ممكن يكون في الشاملة ولا لا. أنا رجعت لدوت المخطوطة طبعا اسمه مطبوع بصر. أنت حبيبي يا عم الشيخ هات 12 بقى 12 المنتظر من اسمع اثمار والديار المقدسي ده مطبوع في 4 اجزاء فضلة خيرك برضو له اكثر من 10 سنين. فانت تروح تدور تحت السرير وتقول انا ما لقيتش الكتاب يا شيخ ما ينفعش كده. بس خلاص. وطبعا انا ايه بقول بعض الملحوظات اللي هو مالوش فيها حيله عشان نبقى ايه ابرأنا الذمه بذلك لكن مثل هذه الاشياء لا تخل ابدا بمجهود الشيخ احمد ونحن نتمنى له ان شاء الله مستقبلا طيبا في نتاجه العلمي للترقيات في تدريسه للطلاب وان يضيف لهم من معلوماته على ما يدرسه لهم من المقررات لكن ما يحولش المحاضرة كلها معلومات خاصة به لأن دلوقتي النجاح والسقوط مرتبط بمواد منهج بس جوه المنهج انت حط زقتين عشان الناس تعرف ان في فرق بين استاذ واستاذ. ان شاء الله نتمنى له ولكل زملائه التوفيق والسداد انه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. بارك الله في الإمام سيدنا وشيخنا الفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن ناجي عبد الكريم على هذه المعلومات الحديثة السليمة التي لا تحول إلا من العلم الإدراك في جهاتنا. طبعا قبل أن مستديرك من الأولى عندي بس استفسار للشيخ أحمد وأرجو أن يحفظ علي سيدي الشيخ أحمد أنا مش بسأله والله إذا أنا عاوز منه سيدي الشيخ لا هائل أنت شيخه يا عم لا هو قايل لي كلام فيك كلام فيك والله يكتب شعره وأنا أرجع سره وحدث في حياتك المجرم ماجد بسيطة هو العاشر فيها في المشرف وأنا طبعا وحتى لا يقبل الطلاب من هنا ويقول إنه طبعا جمال أحمد فأنا لا أجمل أحمد وإنما أحمد عمله واجتهاده وإن شاء الله يدل عليه في هذا العمل الطيب وأنا طلبت منه برضو حاول تخلي أستاذنا الدكتور جلال هو المشرف لا ده أنا خدام واستشاري والله ده كان من توفيق ربنا الحمد لله شكرا يا رب ونحن يعني استفدنا كذلك من عملي بسبب مولانا الدكتور سعد جزاه الله خيرا ورحمه في مسواه قبل معذرة يا شيخ أحمد أنا عاوز تقرا عنوان الرسالة الأحاديث التي أعلاها الإمام ابن رجب الحنبلي بس خلاص العنوان الأحاديث التي أعلاها الإمام في داخل الرسالة كتبت مسائل ليه أقول لك أنت كتبت مسائل ليه هالصفحة 10 لا هو موافق لا موافق لا يا مولانا لأنه كل حاجة لا كتب مسألة ده هو سيدنا الشيخ أحمد لابد يكون يقظ ومحدش ياخد عليه أي ملحظ أيوة صفحة 10 بتقولي فيها سيدنا الشيخ رقم 2 رقم 2 وقد استفدت من كتاب اقرا من كتاب الاحاديث والاثار التي تكلم عليها حافظ المرجو الباحث مصطفى احمد السهيلي ايوه وقد جمع هذا الوريد المسائل العامه وغيرها انت سرت وراء هذا الرجل ونقلت كلامه خطوه خطوه حتى ان انت قلت فاستخرجت منه الاحاديث المعلوله التي تقع ضمن قسم المخصص للبحث وراجعت فتح الباري ايضا عده مرات وزدت عليه عددا من المسائل ايوه زدت كم مساله 3 مسائل فقط لا غير يبقى كانك انت عاله على غيرك في الجمع في الجمع ولذلك انت سرت وراه في كلمه مسائل انا عاوزك الكلام ده كله تلغيه سيدنا الشيخ وتكتب لي الحديث الاول داخل الرساله ما تقوليش مسائل ابدا لان الثاني هو اللي كتب مسائل مش انت فتتراح تنجل منه ليه هتتوقف عليها امور يا استاذ لان هي ايه المساله الواحده بتشمل عده احاديث انا الرساله ما يجيش على كل مفردة بقى اقول حديث لان هو عنده هو داخل الرساله هيكتب الحديث الاول وتحت يكتب اللي عاوز يكتبه ما لا هو كده في مواضع بيقول ده بنرجف كده وهذه الاحاديث كلها معلوله ايوه معاك يبقى اذا يقول حديث ما تقولش مسائل هو راح كاتب المسائل يا مولانا طيب. المسألة الأولى والمسألة الثانية والمسألة الثالثة سيرا على هذا سيرا على على الأحاديث حتى فيها ضعيف على أي حال أنت وشيخك اتفقوا على صيغة مقبولة علمية نعم أنا عاوز بس مطابقة المضمون للعنوان أيوة أو مطابقة المضمون للعنوان اتفقوا على عبارة يعني أيوة الله يبارك فيك بس عشان خاطري يقولوا إن جلال عمل حاجة في الإشراف ولا أحمد إزاي ما مش هنا بقى مش هنا يا بابا أنت هذا وقت ما فيش بينك وبين الدكتور حائل لا دحين نخلص طيب عند الشيخ احمد برضو النقطه عاوز تقول لي رايك فيها ايه هات لي صفحه 2 انا عارف ان انت هتزعل مني وتقول لي يا ريت لا اللي يزعل نسلخ وشه ماشي يا شيخ لا والله ده انا بقول الكلام ده كله عشان ابين لكم جهود احمد خلاص طيب هات يا سيدنا الشيخ السطر اللي قبل وقد بدأت محاولات الدرس لا السطر اللي قبله ثم مرحلة التصنيف مختلف انواع سواء مصنفات الصحيح المجرد او التي اشتملت على الصحيح وغيره ماشي وبعدين او المصنفات التي صنفت في العلم ايوه يقدر الناس منها ايه رايك في الكلمه دي هات غيرها خليها معاك دي هات غيرها يا سيدنا الشيخ صفحة 5 أهمية الموضوع وأسباب اختياره نعم ماشي آخر عبارة ومن هنا فإن تمييز صحيح السنة من صحيحها هي فيني أنا عاوز في نفس العبارة أهمية الموضوع أولا حتى يصح الاستدلال على الأحكام الشرعية بالأحاديث صحيحتها والحسنة وعدم الاستدلال بالضعيف. نعم. وانت كل دي أحاديث ضعيفة معلول. هات لي صفحة سيدنا الشيخ كتكة صفحة 6 يا مولانا. وبناء عارف الحاصل أن عملية هذا الموضوع قلت له وبناء على ذلك لا يستدل على الأحكام الشرعية إلا بما ثبت عن النبي. ماشي يا سيد الشيخ؟ نعم. وإيه كمان؟ هو جاي يضبطها. أيوه. عدل الكلام كله. أيوة. يا سيدنا الشيخ. أيوة. هذا الكلام كله في المقدمة وأنا بقول لك يعني تعدل المقدمة بأسلوبك الخاص وطريقتك الخاصة. وزي سيدنا الشيخ أحمد معبد مجلد خرج منهج الشيخ من الجزئية التي تقوم بالعمل عليه. مش تروح تنقل منهج الشيخ من أي كتاب، لا، أنت تخرج لمنهجك سواء كانت في نقطتين أو ثلاثة إلى آخره. وأنت قلت في منهج الشيخ عبارة طيبة، هات كذا منهج الشيخ كذا يا مولانا، هات لي منهج الشيخ كذا. نعم، منهج الشيخ يا مولانا في صفحة إيه؟ منهج المؤلف في الكتاب. هو ده منهج عام يعني. هو أنا قلت له سميه العام لأنه مش مستوعب. رقم 6 ثم يتناول. أيوة 34. ثم يتناول فقه الحديث ويفصل قضاياه كيف تكون أحاديث معلولة وضعيفة وهو إلى آخر، ثم يستنبط منها الأحكام الشرعية. يذكر أقوال العلماء وهي هو هذا الشرح عموما. ده هو شغل يا مولاه. لا كلها في الأحكام الفقهية مولا. كلها في الأحكام. أيوة ما أنا عاوز عدل الكلام ده كله يا سيدي. الله يبارك فيك. لأن إزاي يكون ضعيف ويستنبط منه أحكام شرعية أو يستنبط من المعلول أحاديث شرعية وهكذا. أعيد الصياغة وأرضى على مولاه. أيوة الله يبارك فيك. المقدمة دي عاوزين إن شاء الله بمشيئة ربنا. هي وش الكتاب؟ أيوة وش الكتاب؟ وش انت يا شيخ احمد؟ اه والله. اه وانت وشك سمح والحمد لله. اتفضل يا سيدي. سيدنا هو استفسار عشان العالم. بالنسبه للنقطه الاخيره معاليكم اللي هي استنباط الفقهاء احكام فقهيه من الاحاديث الضعيفه. ايوه. ربما تكون هنا معلومه. الا يستفاد من ذلك ان العله قاصره على السند وليست على المتن؟ وتبقى الدنيا ماشيه. حتى لو كانت قاصره فالفقهاء واصحاب السنن الفقهيه استنبطوا منها احكام شرعيه. يبقى ووصل لنا برضه الاحاديث التي عنها الامام الحافظ بن رجب. أيه. عن الاخ الفروج بن احمد، هل حصل على السند فقط ولا على المتن والمتن؟ ايوه نعم. لا في على الطرق وفي على الطرق الى اخره، بس وفي على المتن الاعلان للطريق فقط. في على المتن بس مش كتير، وايضا ممكن انه يعالج هو ماشي على طريقه لو استقر على انه ضعيف وله شاهد بيجيب له شاهد وهكذا. انا في منتهى السعاده بهذه المناقشه من جميع الاطراف وبردود الشيخ احمد وكل كلامنا هذا عبد الله. والله وسيدنا الشيخ عبد الله بتكلم على هذا وعبر ردود الشيخ احمد قاسم. انا بتكلم على ردود الشيخ احمد قاسم وكل ذلك لا يؤثر في هذه الرساله باي حال ولا يرد منها ولا يؤثر فيها على الاطلاق، وانما بينت جهود الشيخ احمد قاسم فيما قام به من عمل. ادعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد، واستاذنكم حنخش في غرفه المداوله لاستكمال بقيه الاوراق ثم اعلان النتيجه. قرار لجنه المناقشه والحكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، قرار لجنه المناقشه والحكم على رساله الدكتوراه المقدمه من الطالب احمد محمد قاسم عبد المجيد. اجتمعت اللجنه المكونه من الاساتذه الافاضل جلال الدين اسماعيل حسن عجوه، مشرفا الاستاذ الدكتور احمد معبد عبد الكريم عضوا داخليا، الاستاذ الدكتور عبد الله عبد العليم ابو العيون عضوا خارجيا، في تمام الساعه 11 من يوم الخميس الموافق 6/2/2020 ميلاديه، مدرج الإمام البخاري بكلية أصول الدين بالقاهرة، وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب أحمد محمد قاسم عبد المجيد، وموضوعها الأحاديث التي أعلاها الإمام ابن رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري من أول باب وقت الظهر عند الزوال إلى آخر باب جهر المأموم بالتأمين. وقد استمرت المناقشة مدة 4 ساعات تقريبا، وبعد المناقشة خلت اللجنة للمداولة وقرأت اللجنة بالإجماع منح الطالب أحمد محمد قاسم عبد المجيد درجة العالمية الدكتوراه في أصول الدين قسم الحديث وعلومه بتقدير مرتبة الشرف الأولى. اللهم وفقه لهذه الوصايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.